كم السلام اختي، لاباس؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. الحمد لله، امورك مزيان؟ شويه اللهم لك الحمد. جهدتي هذه السيمانه؟ ايوا واش عرفتي كل شيء، عرفتي كل شيء. اللي بغى العسل خصو يصبر. ايوا دابا الحمد لله. صبر صبر، حكي لي دابا على الامور، بعض الاعراض اللي وقعت لك هذه السيمانه، ولكن هي قدامي خليها جانبا وحكي لي انت فين وصلتي. شنو الامور اللي كتحسي بها كتعقلي عليها اثناء الرقيه؟ حيت راه كلشي عندي. شنو نقول لك؟ يعني كيف تفصيل؟ كيجيني ديك العصبيه وكتجيني خلعه في كرشي، وكتجيني هنا في قلبي واحد الخلعه بزاف، وكنحس بيديا وداتي كلها مشنجه ومعصبه بزاف. هذه اللي كتجيني بزاف هاد الايام مع ولدي، كنبقى نغوت مع يعني خاصني بحال على سبه. صافي وفي الرقيه مع بنعيم طلعوا عندي ناس بزاف، يعني واحد السوسي قناوي. قناوي نسيتو، قلت لك هي غادي تشتي. راه شوف راه شحال من وقت وقع عامر شتي. السيلو كان عندك؟ انا عندي جوج هكا ديالك هذاك، اسمح لي بجوج خذ اللي بغيتي. لا لا سنكسب هذا، هو كيبان لي مزيان نكسب به. القناوي، قناوي حية كحلة سوداء، حية سوداء سوداء. واحد الشيطان ولا ما عرفت كيبقى شيطان الماسوني ولا ما عرفت. الماسوني حقه ناري هادو كاع نسيتو، هضرت على الحيه ولا راه قلت لي في الاخر الماسوني كدير هكا، كدير هكا ودارت هكا، كندير هكا بزاف. قوة اتحاد وقوة، اتحاد وقوة، بقيت يعني متحدين متحدين ودارت هكا متحدين بالصليب بالصليب. ها قلت لها الصليب، لك الصليب. شي هاد الاشارات مهمين ماشي مهمين، وفروا لك واحد 4 السوايع ديال الخدمة. شتي هادشي اللي درنا حنا دابا، فهمتي؟ قال لي راه مزيان اللي قرا الرقيه، راه جامع بزاف الحوايج. حنا هنا دابا هذيك، حنا راه متحدين ولكن راه بالصليب، عندنا قوة صليب، ربما يكونوا ملوك صليب. اتحاد القوة الصليب. نفكر بالوقت. طيب زيدني عطيني شنو اخرى. صافي واحد المرة الهيب بديت كندير هكا. هذيك الحية، الحية راه عطيتو الحية، وهذيك الحية غتكون في الغالب غواصة. غواصة قلتي لي حية ولا ثعبان؟ ولا كنت ثعبان، ولا يقدر يكون ثعبان على حسب الصوت وعلى حسب القوة والحركة، ولكن من خلال الرقية كتجلي كتفرق ما بين كيبان لك رقية ولا ثعبان، حيت فرق ما بين الرقية حية وثعبان في القوة وفي العمل. داكور. طيب حية وحدة مني نهار بقيت الصوت كيخرج مني ولكن ما كيسمعوش، وقال لها كيقول لها بغات ترد، يعني بغيت نرد. سحر في الكرش جبنا لها الميكا، سحر مدفون وكندير لهم بيدي زعما مدفون في الارض، يعني شي واحد باغي يوصل المعلومه وخايف وخايف. تماما، يعني بمعنى كاين ما هو اقوى منه كبر منه. اي تماما، هنا كتعطيك اشاره ان كاين اللي استجب من خلال قوه الرقيه وضعاف، ولكن كاين هناك من كبر منه كيحبسه تماما، ولكن هو مدفون. والحجامة عاوتاني قلت لهم السوسي كيهضر، قال لهم انا عييت، انا هذه عيتني، هذيك قلتها لي، ولكن انا الاخر الاخر اليهود اللي قلت لك ديال اليهود الاخر قلت لي بغيت نخرج، كيقول السوسي بغيت نخرج. ها شنو اخرى اختي؟ صافي هذيك الحركه ديال هكا الشيطان دابا عندك هذه، دوك هذو اللي رطيت مهاتو. بعد ما كنبقى ندير بحال هكا، علاش كنبقى ندير هكا؟ بعد ما كنبقى ندير هكا وقال لي شنو كتعبدوا؟ قال لي كنديروا هكا بابا بابا ما عرفتش كيما هكا. بحال داك البكاء في حائط المبكى، بوراق المبكى المبكى. وقدر عندها طقوس اخرى، ما كتاثرش بآية النار، آية المجوس، سيح الافارقه، ما عرفتش ما عمرك ما دزتوش عليه؟ لا ما دزناش عليه. واخا طيب ماشي مشكل. وشرحت لها هذاك ديال لا فيديو اللي كي الراقي اللي قلنا ديال الفيديو، قلت لي راه راقي واه. اشرح لي كيفاش باش نشرح لك واحد المساله باش تفهمي. راه البارح درت واحد الفيديو، راه غادي تشوفي هو ما بين الراقي ما بين الصدق والكذب، سجلته البارح. حيت بعض الناس كيسوقوا نفوسهم بالكذب، يقول لك مثلا راه نجيك في دقيقه في خمس دقائق بالفيديو، في من خلال الكاميرا، من خلال الفيديو، من خلال المشاهده، من خلال الصوره. هذا كله دجل وشعوذه وماشي علاج، ونتحدى انه يعالج. خصو يكون قريب لك. انا واش ما يمكنش انت كنتي كنت بعدك قبل ما تجي عندي مريتي عنده، ما عمرك تصرعتي؟ ما عمري استعملنا الرقيه الاولى عندي باش تصرعتي. تماما. علاش؟ لان ملي سمعت منك ماشي بحال غير شوف في التليفون، ملي انا كنقرا عليك وكنشاهد الحركات ديالك، الحركه ديالك كتخليني نغير، كنكون غادي في طريق وكيبان لي بالفهم ديالي خصني نغير الطريق الاخرى، لان يعني هالطريق ما خرجت والو. احيانا خصني نوض نهدو، فهمت عندك ودرت خوفت عاد باش صعد تكلم. وبالتالي تيقن على كيفاش هادشي غيمكن يعملو في التليفون وكيفاش كيسخر هذاك الشيء. الا اذا كان سحار دجال روحاني وبالتالي العلاج غير شرعي حرام، ثم غير كامل شرعي وغير كامل. كيف ذلك؟ نشرح لك. هو عنده عقده وعنده اتفاق ما بين مجموعه من الجن والشياطين. ثم سمعي كتفهمي كلامي وركزي معايا مزيان. انت تشرح صح. عنده مثلا واحد المجموعه ديال الجن والشياطين، عنده مثلا كبير، هذا الكبير ممكن ممكن بطلاسم بعهود بكفر يلبي ليه رغبات انتم كافرين ويأثر في بعض الجن كيتفقوا. ولكن اش كيوقع ملي غادي يرسلوا مثلا لحاله وهذاك الخادم ديالو يجد في الحاله من هم اقوى منه، ما غيلبيش الرغبه ما غيقدرش، سيرجع خلي الوفاض. علاش؟ لانه ولا كان عنده عهود بشيطان، هذاك اللي فكنتي عنده عهود بشيطان كبر منه وهم اصلا قوى منه، فالقوه مختلفه، فلا سمع ولا طاعه له. هذه الاولى كيأثروا في من؟ في الصغيورين وفي الضعاف، مفهوم؟ ثم احيانا ما يخرجوش نهائيا، وانما كيكون عهد بينهم باتفاق، يقول له انا جاي من عند حبيبي وحبيبنا واحد هو الشيطان وملتنا واحده هي الكفر. كفر مله واحد، على الاقل لبي بيحضر الرغبه. شنو؟ هدؤوا من الحاله الى حين اسبوع اسبوعين شهر باش يقولوا ان العمل ديالنا راه طبق وتنفذ. دير معايا مزيان. والناس كيظنوا على ان لما خفت الحاله بحال ملي كتذبح تماما كتهز المرفوده وكتمشي تذبح لالهم ملكه عائشه حمو القناوي. شهرين صافي. تقدر ما تدوش شهر وشهر اقل، تقدر كثر، ولكن ما تعالجتش باقي التعطيل. ولكن ملي يجي راس العام يوصل نفس الحول العام توقف على في المنام ذبحيه ولا منتقم منك. فهي ولات مرتبطه بالذبيحه كل عام باش ترضيها، ولكن ما طبقت ليها والو غير كتكالمي الداخل. ولكن واش السيده خرجت للحياه؟ ابدا. باقي نفس الشيء غير بحال كتعطيك واحد مسكن. تماما. اما الرقيه عكس ذلك، الرقيه كيصعب كيتعذب يهتدي يخرج تشفى باذن الله، ما بقاش الصله بينك وبينه الا لكان هو بغى يعتبر نفسه اخ في الله اخت في الله خارج البدن. تمام. هذا عالم اخر ممكن. اما باش تقول لي الراقي غادي يرضيه باش يقول له وشوف، حيت ممكن الرقى تديروها، وهذا راه شرحت البارح، يضغط عليه مزيان وكيعرفوا ما خرجش، وكيكون داك اللي في البدن ذكي كيفهم شنو باغي الراقي، كيقول لي اختي دابا راه نسيت الحمد لله مزيان وحافظي غير على الصلاه وعلى الذكر والطاعه. يجي انت وكيقول والله الا هذا معلم هذا خدم معايا مزيان، اش كيدير هو؟ كيخليك تعيش تخرجي مرتاح وتدخل. ما كاينش بحالو معلم ذاك المعالج. فهمتي ولا لا؟ هو اش كيقول؟ هو صافي هناني من الحريق، اذا غنخليها تفهم على انه نعطيها افكار في عقلها على ان الرقى هو الرقي اللي عندو كتولي معلم هو خرجني. اذا هادشي كنعيشو انا حاليا، راني شافيت ومن بعد شهر شهرين تبان اعراض تقولي لا هذا ماشي ديال الجن، هذه افكار ديالي انا، ويجيبك نفس المشاكل. لا بغيت نطلق. فهمتي؟ اش تقولي؟ ولو كانت من الجن، لو كانت من الجن راه خرج. اذا افكار ديالي انا، وبالتالي يقدر يخليك تمشي عند رقاص اخرين وما يتحركش. اذا انا ما فيا والو. وهذه كلها من الحياة. عند بالحبيب ما كاين والو. لا ما تسميش ليا. وهذه كلها من الاعراض القويه جدا. من الاعراض القويه ديال من؟ ديال الشيطان. خصوصا انت عندك سوسي وعندك يهودي وعندك عاشق وعندك حيه وعندك وعندك وعندك. وبلا ما ندخل في التفاصيل اللي عنده في الرقيه. يعني هادشي راه ما يمكنش انسان يقول في التليفون الو لا لا لاباس بخير انت مزيان شوفي فيا الله يخليك راه عندك شوفي شتي في الراس عندك راه عندك واحد راه ساكن في الفصل اليمين روح عندك راني ربطته درته في قرعه الاخر راه صيفطته لجزيره الوقواق الاخر راني لحتو في البحر بالمعاناه فهمتي ولا لا وبدا كيلعب على الناس لان لقى الناس عندهم الجهه في هذا المجال سذاجه عندهم ساكن شوف الغريق يتشبت بقشه علاش قالت لي الصباح قالت لي انا شي خصني نقولوا نورمالمون حنا خصنا جينا باش نتعالجوا لا عرفت هي بغات دير خاطرها لباها مسكين باها 80 سنه ما فاهمش ما عارفش وما عارفش معذور انا قلت لها هو كيشوف ان بنته يخلصها من المشاكل تماما في اقرب وقت ديك النيه لان هي اش كتقول هي اش كتقول كتقول وربما بيبان له غيقرا القران ربما يجيب الله تيسير شوف ولكن غيقرا القران دابا انا فهمت هذه النقطه ما كنتش عارفها انا ما كنتش عارفها ديال اليهودي مع يهودي كيتضامنوا كيقول لي خدم ليا والنقطة الأعمق من هذا هو أن حتى ماشي حتى في التليفون حتى في جلسة مباشرة كاين بعض المعالجين اللي هو كيعرف شحال فيك من واحد ويقدر يطلع واحد ويخرجه، وهو دار ليه بعين التجربه ان راه ماشي داك هو الكبير، خرج غير داك الضعيف ويدير فيها افلام هوليووديه وهو الكبير والذي كان يطلق وكان كذا وكان كذا، وهو راه باقي كيضرب مع الضفر باقي ما وصلش للداخل ويقول لك صافي شير شفيتي، اما الكبير كيلحق للداخل كذا. حتى انا باقا حاسه بان كاين شي واحد اخر هي كتقول هي كتقول انا شنو قلت لك ملي قلتي لي راه المدفون، قلت لك راه كي قلت لك راه هذاك عطى اشاره ولكن راه كاين شي واحد كيتحكم فيه لان الا كانت عده اسحار اش كيوقع؟ عده اسحار الا كانت عده اسحار هو كيجدد عند هذاك اللي كيجدد انا نقول لك الا كانت عده اسحار والساحر قوي حيت الساحر قوي وماده السحر قويه والخادم قوي كيولي مشكل ودم كلب. انا جايك اش كيولي؟ قلت لهم مدفون في راس كلب. اه هذاك حتى هو مؤخرا الاسبوع هذاك الاسبوع اللي مضى دخلتي اليوتيوب غتلقى واحد السيده كانت عندي في دير لها في في في جبل تيشكا في تيشكا دير لها فين في كرون بوان دافنين كطلعه وشحال كعرف ديك الدار كيف طلع خطير هذاك الشيء وفي راس كلب والكلب ديال يهودي الكلب مربي على يهودي وفيه سحر يهودي وفيه وفي كرون علاش واش تسيت هكا الدور هكا الدور وفين اقسم لكم بالله ترجعوا لي نفس قصتك وحتى هو وحتى هو شنو السحر ديال من سحر ديال يهودي ماشي انسان عادي في معابد اليهود بحال ديالي صوب ليها في الصويره في ديك الطقوس ديال اليهود الصوره ديالها بديت كندير لهم اللي قالوا التصويره بديت كنقول لهم راه كتبت راه كلشي مسجل راه اذا واش هادشي غادي يمكن يتعرف في التليفون؟ لا لا لا لا لا وقولك حاجه والمتابعه مهمه شكون ما تابعتيش هذا الاسبوع ما توصلش انا درتو بون شرحت ليه بحال كنا كنديرو راه الخط اللي كيوقعوا فيه الناس ودرنا الحجامه هي الرقيه ديال البركه والحجامه حتى هي كيسحبوا الرقيه هي نجي نقرا الفاتحه وكذا البركه راه بعض الناس عندهم شياطين عندهم ملوك مش راك شنو كاين الموعظه شنو المشكل اللي عندك دابا كيكون مثلا اسحار كتجدد واسحار ديال اليهود وعباد يهود وكذا والسحر كيكون قوي اش كيكون الكبير كيدخلوه مثلا عنده وظيفه انت غايتك مثلا الفواحش انت غايتك مثلا الطلاق انت غايتك مثلا الشتات انت غايتك مثلا محق المال انت غايت واش كيكون هذا الكبير ممكن بوحدو يهدم البدن ولكن يقدروا يعطيه جنود احب من احب كريم كاين قاعده موجوده يقدروا يعطيه جنود خدام الخدام علاش باش يبقى في امان ولكن هما اللي كيشتغلوا باش يضمنوا ان العذاب ما يوقفش بالليل وبالنهار ومنين انت كتحارب مع عده رؤساء في البدن عده ملوك في البدن مثلا عده قاده في البدن شياطين في البدن وانت يلا كتزعزع باش يلا توصل لمن كيطلع داك كيبكي ويلا وصلتي للخادم من الخدام اسمع فكر معايا انت كتحارب وكتوصل لواحد صغير من الصغار الجنود ديال داك الكبير وما تكلم الا بعد جهد انه تحرق تعذب فهمتي ولا لا فكيقدم الكبير كفديه يقول له ذهب ما كان في امان فهذاك الصغير يعتبر عندنا في الرقيه مفتاح ماشي خرج نعرفوا من خلاله حنا هذه ناخذ من باب الاخبار وكنفهموا شنو كاين في الحاله كيقول لك مثلا انا خادم من خدام سحر مثلا الفواحش فكتقول له مثلا انت ما حكيتيش لي مثلا الفواحش بحال الوزراء عندهم كنقول له مثلا اعطيني مثلا بعض الامثله كيقول لك هاد السيده عانت كثير كيت وكيت وكيت وكيت وكيت السيده ربما كتكون بقى نص عاقله فكتحس به انت من عين التجربه انها كتالم الكلام اللي قال كتقول هو كيتكلم وهي كتبكي كتقول والله الا هو اللي وقعوني في هذا الشيء عذبوني في حياتي لانك كتشوف انت الناس ما كيفهموش ما كيكذبوش ولكن الكذب انت كتعرفي ان داك الشيء اللي قال فعلا كاين تماما بصح وفهمي كتكلمك بالمنطق انا كتكلم مع العقلاء هذا الشيء ما قلتيش ليا باش نحكموا عليك بالنفسية هذا الشيء خبعتيه انت علينا حنا ولكن هو كان معك ملي وقعتي فيه دونك هو اللي داك وقعت فيه ومن يتكلم قال لك وانا شي هذا الشيء كامل ماشي بوحدي أنا راه غير تحت أمر الكبير بسحر الفواحش طيب ويقول لك ولا زال معي فيه كيت وكيت وكيت والكبير راه قوي كيقول لك تقول الكبير قوي إذا شخصا نديرو مادام حيدنا خدام الفواحش باش نقيو البدن نبقاو في الفواحش نبقاو مركين على الفواحش نطلعوا الكبير ديال الفواحش فكيقول يطلعوا الجنود مثلا كيخرجوا كيطلع الكبير كيعطيك طامات أخرى ومصائب أخرى ربما كانت مخططة في المستقبل لأن كاين أمور وقعات وامور كتوقع وامور مستقبليه لانه هو ماشي مريح منه لخاطره هناك عهود السحر عنده تاثير بالنجوم بالكواكب بالمد بالبشر بالجزر بالرياح بالكواكب الكواكب كنقولوا ها كواكب هادشي كواكب وكيقولوا ليه بغينا نوصلوها للجنون والجنون نسيت هذا الجنون ايوا ها اذا شوف ملي كنتو يسحب عباد ديال اليهود اذا سحب قوي عطيتك مثال فمن اللي كتعرف هاد الامور غنقولوا مثلا حنا قلت لي استاذ كيتقوا في راس العام قلت لي عندهم مناسبه بحال اللي عندنا حنا مناسبات شفت لي شوف بالنسبه لليهود وبالنسبه للنصارى كل جني بحالنا حنا كل جني يميل الى دينه والى طقوسه احب من احب وكره من كره مثل الهيلوله اللي كيعملوا اليهود ديك السيمه لقيت السيده سحروها في الهيلوله الهيلوله هي كيتجمعوا في الشوان كالشوان كيتجمعوا في الصويره عقلتي فاش نطقتي في اسرائيل في اش كنسميو هذيك الجمع ديالهم ديال اليهود نطقتي بان السحر دار في ديك في الاضرحه في الصلاه والمناسبات هي هذه المناسبات هما هادو في المعابد ديالهم حيت ملي كتكون هاد الصلاه والمعابد ديالهم في المغرب وهذا كيكون السحر غالي كيمشيو لنا صحاب الفلوس انت راه قال شكون اللي سحب انا هو هو راه كنتحرك الفلوس معليش كي انا بلا ما نسميو كيعطيو الفلوس شويه غاليه علاش حيت ملي كتكون دابا هذا كيتسمى سحر الساسه سحر الكبار تماما ولكن يروج له بطريقه سهله هما اليهود اليهود كيجيو للمغرب بحكم ان بلادهم او بحكم ان عندهم الاولياء ديالهم مدفونين في عده مناطق معروفه في البلاد والامور عاديه كيجيو بشكل سلمي حضرنا معاهم حنا ولكن الاشكال فيهم اللي كيجي ساحر ايوا كيمشي ساحر ومن اللي كيجي يهودي عابد هذا عندي ساحر اسمع كمل ملي كيجي يهودي عابد ساحر عليم بعلم اليهود ماشي مغربي في البلاد ساحر لا يهودي ساحر وجنوده وشياطين يهود حتى هما عباد احبار سحره كيكون الامر ماشي بحال واحد عادي خذوها مني لان حتى لما كيسحرك باثار اليهود مثلا بكلب اليهودي بتقيه اليهود بصلاه اليهود ماشي بحال واحد غير معلم سحر اليهود كيكون الوفاء لهم قوه لان كينطلق من مطلق الدين والتعبد ديالهم كنا كنحضروا الانتقام فهمتي بعلم سمعت يا شيخ كنا كنحضروا انا ويا الاعياد ديال اليهود هنا في المغرب كنمشيو لوطيل كنكونوا في لوطيل وكنتصادفوا مع اعياد ديالهم كنبقاو معاهم كنعيشوا الاجواء ديالهم بالغناء بكذا بالسطيح ولكن هذا بحكم الشرعي لا يجوز مشاركتهم لا يجوز ولا يشهدون الزور لا يجوز لا يجوز مشاركتهم خصوصا في الامور العقديه خاصه في الامور العقديه هنا كاين امر خط احمر نعم ما نحاربوهمش ما ناذيهمش ولكن اي نعم ولكن مساله العقد ولكن العقديين لا لانك لما انت كتشاركهم بحال مثلا عيد راس السنه راس السنه الان حنا كاش كنتكلموا راس السنه هناك مشكل مثلا اللي عندها هو من الناحيه العقديه سواء اللي مريض اللي ما مريضش خصو ما يشاركش كانك تقرهم على ان عيسى ابن الله بحال كتقول انا غناكل الحلوى وفرحان ان الله انجب ولدا حتى ديك بوناني ما خصهاش تشكي وفهمتي يعني في الدين دابا فهمت فهمتي كيفاش هذا الفرح هما اللي يفرحوا هذا الفرح بالنسبه لنا عيسى ابن الله حنا خصنا نحزنوا ماشي بحال نديروا الارهاب نضربوهم نسبوهم لا ولكن كدين ما نشاركوش كدين ما انا ما عنديش صله بهذا هما عندهم معنى فيه شرك هما عندهم احتفال عندهم كذا شغلهم هذاك تماما شرك لكن حنا راه العلماء حرموا انك تضربها بالطيخه تهرسها باحتفال براس السنه لا يجوز لانك كان فرحتي بذاك الفعل وهذا لا يجوز انك تفرح بالشرك وبالكفر تماما بحال واحد غادي يذبح الذبيحه وانت فرحان تقول له بالصحه والراحه نفس الشيء تمام. وربما هذه اعظم فهمتي ولا لا ثم هناك تاثير بالنسبه للمريض عنده تاثير اخر اللي مريض وعنده مثلا ملك نصراني خادم نصراني سحر نصراني شنو غيوقع له احلام غادي تقوى بديك ديك الفرح ديك المناسبه انت سنين وانت اولا شهور ولا اسابيع ولا ايام وانت كتعذب في هذا الملك النصراني والسحر النصراني وجيتي في ايام ديال بسميت البوناني وفرحتي عشقتي عطيتي واحد الطاقه خليتيه يفرح حتى كان ربما كاد يسلم ويثبت على الاسلام وكترجعو انت للحنين ديال النصرانيه وكتفكر الليل الحمراء اللي كانت في راس السنه الشموع اللي كانت في راس السنه الخمور اللي كانت في راس السنه الزين اللي كانت في راس السنه ويتفكر هاد الطقوس يقول لك دير لكم دين الطاقات دير لكم معقد دير لكم مزمت شو النصارى كلشي ديالنا بعد ما ندير بالاسلام صلاه ووضوء بعد ما ندير انا نمشي نرجع عاوتاني فساعدته على ان يرجع في الكفر تماما فهمتي ولا لا؟ ساعدتي بدون شعور ولهذا الناس خصهم يحتاضوا بحال مثلا الذهاب الى معابد اليهود هو الانسان اللي عنده جين يهودي يفرح بالقرب من اليهود بمحاكاه اليهود. ملي كيكون في ديك المعابد ديال اليهود صلاه اليهود والطقوس اليهود ولا يكون غيقرب من اليهود كيفرح، لان اللي فيه كيشوف خوته كيشوف عبادتهم وربما يحس واحد الفرح غريب وانشراح غريب وسعاده، لان اللي فيه بغى هذوك الناس هو ما عارفش مسكين. بحال دابا اخوات مساكن في النصارى المغربيات او غيرهم كتقول لك انا كنفرح ملي نشوف الصليب، نفرح ملي ندخل الكنيسه، نفرح ملي نتفرج في الافلام ويدير تسليت، وهي ما عارفاش ملي كدير رقيق تلقى فيها نصراني. فهمت ولا لا؟ فكل واحد هذا عاوتاني تاثير نفسي، كل واحد كيتاثر من خلال داكشي اللي فيه. مثلا فيه حيه كتفرج في برامج ديال الحيات كتحس، خصوصا اللي كانت حيه كالها شي واحد كتحس براسي خافت، وانت علاش تخافي؟ هي امر عادي، كتاكد على الحيه تلقى فيها حيه شافت حيه كتعض خافت هي تكال. هضرنا على هذا تاثير عالم اخر. ابن كذلك ولا لا؟ فلما تشوفي نصرانيه مثلا في برامج حقيقيه نصرانيه تسلم، النصراني اللي فيها نصراني كيتاثر، اللي اتت الى الحق. يهوديه تسلم كتاثر، علاش؟ لان هذا حتى كيخاف انطباع، كيعطيه انطباع على القلب ديالو الصدر ديالو. فكل واحد خصو يتعامل مع البدن تاعو بطريقه اللي خصها ذكيه الابن ديالها وباش يثبت. فهمتيني الابن؟ هذه الرقيه ماشي غير جي وقرا وسير. هادشي علاش؟ تماما. لان لان الجن عالم اخر. اما يكون قوه في الخير واما قوه في الشر. دابا هم جعل الله منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، راه هي حرب كاينه وحنا الوسط خفيه. اي حنا الوسط. الا عطاك الله تعالى القوه الهاله المؤمن معاك، راه يقدر يدفعك شي مصائب انت ما كتعرفش جاي وكيدفع عليك. ولا كان معاك المصيبه في معاك في البدن وحول البدن، انت غادي تفتق الخير وكتنوي غير الخير وكلك طيب، ولكن يجيك غير مصائب، كتلقى غير مصائب، ما تسعدش نهائيا، لان قوه انت ما كتعرفهاش. هذا غير ما كنتيش عارف، اما لا عرفتي وترخيتي كيعتبر نفسه انه انتصر عليك، ما غاديش يريحك نهائيا، يا غالب يا مغلوب. الابن ديالها اللي ما بقاش دابا هاد الايام تقريبا ملي بدينا الرقيه، ولا الابن ديالها مره كيقفز في الليل كيخاف كيتخلى. هو بالنسبه للانسان اللي كيكون عنده هاد الحالات بحال حالتك ويكون عنده انواع قويه اللي كيدخل في العلاج، خاصو يشمر، لان ماشي غير هو اللي ماشي غينتقم غير من اللي حوله، غينتقم من النفسيه ديال المريض بدايه. غيحاول يعطيه الاكتئاب، يحاول يعطيه الضيق النفسي، يعطيه الملل، يقدر يعطيه الرغبه في الهروب، الرغبه في الجنون، الرغبه في الانتحار، الرغبه في الانتقام. قالت لي قالت لي انتحار، وقالت لي ياك ما غنتسطى انا. ماشي ديالك. قالت لي شوف فيا ياك ما غنتسطى. لا ماشي ديالك. هذه رغبه، لانه الان في صراع داخلي هو كيقول شنو وقع لي، كيفاش يمكن لي نهربها، كيفاش يمكن لي نخليها تمل من هذا العلاج. وخاصو يبين لك العيب في المركز، العيب في الناس، العيب في اللي يجيبك، العيب فيك انت، العيب في القران. وعلاش الله تعالى الله تعالى ما شافكش؟ علاش الله تعالى ابتلاك؟ وهذه كلها وسائل الشيطان لبست جلابه البارح من اجل انه يضيق عليك، لانه هو يعرف انه الان كيتمحن. البارح لبست جلابه عادي عادي، قالت لي مالي على هذه الخنقه؟ عادي جدا ومزيره عادي جدا. قالت لي شوف انا راه غنجبد معك صداع انت. عادي جدا. عرفتي علاش؟ قلت لي راه عارفه هي، ولكن هي اللي كونسيون يعني واعيه. قالت لي انا قلت لك اش غيوقع، ربما انت تثبت شويه. هذا هو الكلام، لان هي كتعامل بالذكاء ولا تفاهمه، لان كيجي واحد الاحساس داخلي وواحد الافكار كتجيها في عقلها، هي كتخرجها لك بمحض ارادتها وكتبين لك ان شو غادي يوقع، لانها حاسه. مجرد كتلبس ذاك الجلباب كتحس بواحد الزلزال، واحد الحراره، واحد التوتر. قالت لي انا مالي 90 عام. شنو غير هي كتحاول تخفي بعض الكلمات اللي ربما تكون اقوى. تقول لك هاد هاد هاد هاد هاد السر ما عندي ما ندير به وتقدر تفاجئك. لا لا قالت لي، قالت لي هادشي انا راه قدر تدور لي في الخوا. سي فري. قالت لي تقدر تدور لي في الخوا لحد شي كامل. لا ماشي هكذاك، تقدر في حاله لا بعدت على الرقيه سيمانه انت خارج تجي تلقاها لابسه من الجيب وماشي هي، تقول لك وتحس براسها مرتاحه وفي كامل الزينه ديالهم مقدم مزيان. تقول لك انا شوف دابا انا راه مزيان، راه تقول لك شوف عجبك الحال، انا هكذا ما عجبك الحال ما عندي ما ندير لك من الاخر. لا لا دابا ملي كتقول لي كتشوف انا راه دابا غنولي بخير، انا كنعطيك صوره حقيقيه، لان هذا الشيء كنحكي لكم من خلال ما يحكيش شي واحد، من خلال التجربه من الاخر. ويقدر يديك واحد الفخ خطير، هي باغا وكل شيء حتى يلبسها مزيان ويقول لك يجيك انت يوسوس لك ويقول لك شوف ماشي دابا غتلقاها واقفه في البصره في الفلانيه وهي ما عارفاش، وتمشي فعلا وتلقاها وتقول كيفاش انا كنعالجها وهي دابا عريانه من ورايا انا وقدمت كتسر، وكاين هو دار لكم هذا الفخ باش يقول لكم باي باي. الله يعاون. هادشي دابا هو ملي كيسمع راه كيمرض، هادشي كله كيديروا الناس. طلقت وتكلمت مع مثلا مثلا قالت طلقتها دابا كنحكي قص الناس طلقتها وكيفاش طلقتيها؟ هي طيبه ولكن درت اللي بغيت. اشنو درتي؟ خليتها تلبس تبرج وقلت لراجلها سير تلقاها وخا في البلاصه الفلانيه وخليته يقتنع ما يتكلمش معها ويرفع عليها دعوه الطلاق وتطلق وما يقولش لي علاش خليتك وظن انها صافي من وراك شي حاجه خايبه وخليها حتى ما يناقش معها باش تقتنع سد عليه الباب حيت غيكون صلح حيت غيكون تبيان الريح وبالتالي بعد بيناتهم وشكون الضحيه؟ كانت الضحيه هي. والاشكال لما يكون هي يكون هذا العدو ملازم لها او ملازم للزوج ما غيوقعش مع واحد يبقى مع واحد وجوج وثلاثه ما لا نهايه وغيبقى ديما في النهايه اش غيولي؟ غتولي عقده نفسيه عند من؟ عند هي لان الرجل واخا هكذاك بحكم العرف ديالنا ما يبقاش مشكل ولكن المراه غيولي عندها مشكل وبالتالي فين تخرج؟ يرجع الفخ ديال الفواحش ديال الانتقام من النفس قبل الانتقام من الاخر تنتقم من نفسها كارو شراب تدخين تبرج الرجال كلهم واحده ما فيهم انتقم حرك تقول لي شي اذا شدير اذا وفي النهايه في النهايه تقدر تمشي للشهوج ديك فوق داك الشيء الحشيش ما يبقاش خدام الغبره ما تبقاش خدامه اش غيولي خاصها تدق ما غير شي ما غير الا كان نهايتها الصهير بدا تقدر تمشي للانتحار لانه اصلا هو صنع للجنون والموت وهو الموت ما غيجيبوش دغيا غيجيب الطرق المؤديه الى الجنون او الموت الانتقام الذات هو ملي كيقول لك الموت راه ماشي معنى حادث وتموت الموت فوق الارض هو قبل ان تصل الفينال ديالو هو الموت ولا الجنون لا هو شو قاعده ملي يقول لك الجني الموت عرف انه راه باغي يديه الموت ولكن قبل الموت النهائي اللي هو الكفن والقبر هو توقع فوق الارض لكن ميته في الاحساس ميته في الفكر ميته في النجاح ميته في القبول ميته في الادراك ميته فكتكون كل شيء القرارات ماشي ديالها هي مغيبه وكتسول المرء يقول لك فعلا هذا الشيء واقع لي كي حيت ملي كنهضر معاه كتقول لي دابا انا راه كنهضر معاك راه في قوه العقليه مابقاش تخربق عليا الجن ماشي فعلا لانه هو محكم هنا يخليها كتكلم هي ولكن القرار راه جاي من عنده هو والدليل لما كتقوي الرقيه كيطلع هو هذا الشيء اللي كيدير مشاكل كيتكلم يقول لك فعلا انا اللي كنتحكم وانا درت ربما كيحكي شي حيتيات هي بنفسها تقول كيفاش تخرجوا ما كتش لا تقول لك انا نسيتها وما كنتش عارف ان الشيطان اللي وقعني فيها تلقى مع الاب تاعها مع امها مع ولادها في الحمل ديالها في طلقها الاول طلقها الثاني تلقى مثلا في حياتها الشخصيه الاولى الثانيه هكذا غتلقى كتولي تخرج بتقرير على ان ما كانش هي اللي عايشه اللي فيها هما اللي كانوا عايشين بحكم انهم يهود يبغوا البيران بحكم انهم يهود يبغوا القصير يبغوا البواط يبغوا الشراب يبغوا كذا بحكم انه يهود مثلا سحر الطلاق كون على يقين خلوني انا نمشي انا نقول لك حاجه دابا واش كيقليو لو كونجوان حتى هو يمشي نقول لك حاجه الانتقام نقول لك حاجه مادام مكتوب ليه في العقد ديالو طلاق وما بغانيش نتزوج ماشي ما تزوجيش يقدر يستسلم في امر الزواج خذ هذه القاعده وعقلي عليها وسطر عليها من عندي هذه يقدر يستسلم ويكون زواج لكن الشرط هو ان لا يبقى الزواج فرق بين الزواج وان لا يبقى الزواج لانه اصلا كتب له وقيد بعدم بقاء البيتوته والاستمراريه في الزواج وبالتالي تعذيبها النفسي يستمر ويزداد بكل طلاق ليس بكل زواج مزيان لينا حنا نتزوج ونطلقوها باش نحطموها دابا انا عاونتني فهمتي هذا دابا فهمتي واحد الفيلم شفتوه كسروا طلاقوها شفت واحد الفيلم ديال عادل امام ويسرى قرات لي هاد يومين كيحكي هاد الشيء هادو مصريين كيفاش جرى على الزوج كيفاش خلاه دار كسيده كيفاش نديرها استاذ سمح لي باش نبقاو مزيان تخليها حتى كتبكي لا راه هضرت معاك قلت لها عطيها برنامج اللي خصني باش نشد راك شوفي شوفي انا نصحك من الاخر الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير كنتكلم بامانه وبصدق ولو احنا نعطيك البرنامج وتتبعي ولكن كتبقى بعض الله سبحانه وتعالى القوه ديال المعالج في حالتك انت هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ينفع اخاه فليفعل لانك انت كتبقي انثى انا دابا انا مدافع انت غتستقمي بالحجاب تماما بالصلاه بالاذكار بالرقيه واللي معاك خاص يكون عنده ساعه الصبر ويصبر عليك وياخذ بيديك لان لمشى تتقلق وقع في الخطه ديال الشيطان تماما خلاك الهوى تماما وبين عشيه وضحاها غيرجعك اكثر من اللي جيتي في الاول لانه مستعد في غفله يرجعك لكل شيء هذه المصائب في نهار واحد خذي هذه شو خلطي هذه مع هذه كثري دوز من هنا وهنا ترجعي الدم تاعك يتحرك داكشي الاولى لا راه كان انا وليت كنضبط وليت كنبدلت التعامل كنحس به هو الا زاد انا غنتخربق انت متوتره انا بزاف عاشت ماشي انت متوتره لانه هو كيستجيب الان لان المجرم الخبيث كيفهم هذا الكلام هو قال لي نفس السر دابا حكى لي مول فاش نتوتر بحال هكا قال لي شوف هذا الكلام قوي عليهم قال لي الشر الرقيه ما فيهاش غير الرقيه ملي تنقرا قال لي فات حتى هذا الشيء داخل فيه قال لك هما كيسمعوا هذه الهضره دابا هذا الكلام علاش كنقول لك انايا كيديستابيليزو مزيان فهمتي كانوا كنقولوا مثلا هذه الحيله اللي بغيتي تعملها حنا فاهمينها وحنا حاطين ليها العلاج ديالها شقين الشق هو هذا غتبداه الشق الاول هو الله سبحانه وتعالى ما غنخليهمش يستولوا عليا غير حاجه وحده كي عاوتاني كيبقى مساله باه راه تفهم الحمد لله انا ما غنستسلمش كي قلت لك دابا لا للاستسلام ان شاء الله غير حاجه وحده غتسجلها انت بتليفونك علاش قولي علاش تسجلها بتليفونك كيبقى عندك الفيديو ديالك انت قولي علاش علاش ما خصهاش تشوفوا هي لا خصها تشوفوا قولي علاش علاش لان كل ما سالي الرقيه وتحس بصرا ملي كتشوف داك الفيديو هو كيزيد يتكمش ويضعف كيعرف راسو لا شيء بلا ما تستعسد علينا ها نهايتك وديما كيتفكر غوانتانامو كيتفكر عكاشا كيتفكر الدار الحمراء فهمتي سبحان الله لا هذا حرب نفسيه عوض من شي يكون عذبك غير يتفرج راسو كيتعذب مصيبتي الى كان الكبير وقع ليه العذاب ولا الجنود الجنود ما فاش كيوقع لهم الجنود كيقول واه دابا هذا الملك مخبع ومرتاح حنا كنتعذبوا كيوليو يفكروا في الاستسلام او الاسلام هادشي ما خصهاش توريه للناس لا كيبقى فيديو ديالها خاص كيبقى فيديو ديالها عندها احنا علاش هذه هذا تعذيب نفسي باش نوصلوا للعلاج بسرعه كل حاله خصها تنمع بذكاء وعندي في الراس بزاف قال لها حنا ساكنين هنا وهذا هو المشكل الكبير وما كتسكن في الراس شوف الجنب اليسري والجنب اليسري الفك فك اليسر راه كتبت الفك ولكن الراس قال لها حنا هنايا في الراس درت شي جامعه حدا هنا باقي ما درتش دابا حنا شوف غير نصيحه راه البارح ديستابيليزات النصيحه اللي غادي نوصيك بها ان ما تنعسي الا وانتي دهنتي الزيوت الا ورشتي مكان كتنعسي فيه الا بماء الملح ورق السدر فهمتي وهذه الامور حافظي عليهم ويكون فيها الرقيه الشرعيه خذي فيها الرقيه دائما ترشي دهني الجسم ديالك ترشي المكان اللي كتنعسي فيه وتخلي الغرفه اللي كتنعسي فيها الرقيه خدام ان شاء الله ولو انت نعسي لانه ما نعسينش هما ما نعسينش علاش خاصة في آية اليهود، آية الشياطين، آية الملوك، آية الحرق، آية العذاب. أنت ناعسة غتولي تحسي ولو أنها تحسي بالأرق والتوتر والنعاس تاعك ما مرتاحش. لأنهم هما معذبين. تماماً. فهمتي؟ لأن أحياناً قد يكون باغي واحد يتفك ولكن باقي مسلسل مقيد هذه أمور أخرى. لكن نعم شوفي عملي البقرة ولكن البقرة من الأفضل شوفي سمعني نقول لك البقرة من الأفضل تصنطي لها وأنت فايقة. تماما اولا بغيتي تحسني بها البيت ملي تخليها خدامه ملي تكوني خارجه مثلا ولكن في النوم غتصنطي آية السحر آية الشياطين آية الملوك آية العاشق آية الحرق هادو كلهم تجمعيهم مثلا وتولوا كيتكرروا طول الليل حتى الصباح فانت في هذه الفتره هذه خاصك في كل مكان في كل مكان يكون عندك تحصين تام فهمتي الحجاب ديالك يكون شرعي تمام كامل الصاله ديالك دابا الحجاب كتخلي هذا دير هكا لا دابا راه دير الحجاب ديالك كامل لا راه هذا كنت دابا راه حيت كتدخل هنا هي كتقول لك ودي انا ما خصنيش نخنق راسي لا وشوف الحجاب عنده ضوابط ما كاينش هذه غير حيل ديال الشيطان حيت هو عارف لا كانت غير شعره راه مدعاه للزينه نقول لك العاشق شنو القوه السلاح ديالو فين خصوصا يكون عاشق ملك ياخذ قوته وزاده لما يشوف ان الناس كيشوفوا فيك وهذاك اللي بغى التبرج كيقول واشتي انا راه انا عارف شنو نختار انا ملك وعندي ملكه ويجعل لك الهيبه مع الناس تماما سمعي الهيبه مع الناس كانت هي من هذا النوع خصها تدخل شي عرس ماشي غير عرس تدخل غير للسوق كتموت على الاعراس هي خصها تمشي لهم وتلبس شي باكيت واخا ما تلبسش تلبس غير شي حاجه عاديه وربما تبان على الناس يقول لك مثلا بصف المثال يقدر يقول لك هذه مساله ربما عاديه ولكن يكون على يقين الناس لا يرونها عاديه خذ على يقين لانه هو عنده طبع الملك فيعطيها هيبه الملوك هي في نفسها تحس بالانفه بالعزه بالرفعة في المشية ديالها، في الكبرياء ديالها، في الأمر ديالها، في الاستجابة الأمر ديالها، فأنها تكون تشبت بالكلمة ديالها. هذه مسألة شخصية، هذه عرض خاص عند الملوك. إخوان والأخوات وكل شيء دايرين لي واحد الهيبة. تيخافوا منه. إي صح. تيخافوا منه. صح صح. وخا كبر منه. ولكن أن النقطة اللي بدي أشير لها شنو هي؟ وهي أنه كياخذ القوة بكثرة النظرات، كأنك تعطي واحد الوقود، واحد الزاد. يبغيك تزيني وتجملي ويعطيك واحد النظره، ولكن كل ما يشوفك رجل يشوفك مراه، حتى مراه هو كيتقوى، لان معك الداخل في العينين في الدماغ في الجسد كيزيد يحس واحد النشوه وواحد القوه. لكن كل ما ضيقت عليه بالحجاب الشرعي وبعد حتى في حاله فتره العلاج، فتره العلاج ما تعطيش الامور المباحه تضيقها يعني. بحالاش مثلا للزوج انك تلبسي روب وتلبسي مزيان وكذا، لا نبعد عليها دابا. علاش؟ لانه هو غيتقوى بها. خلينا نسجنوا ما نتعطش في الاستحمام، لان غادي تقويه. مثلا النظر للمراه ما نكثرش منه، لان هذه كتبقى بحال طبيب كيقول لك نقص ليا من الدهنيات، نقص ليا من السكريات، نقص ليا. لان العاشق هذيك النقطه اللي غتعطيه واحد القوه احنا ما بغيناهاش، خصنا نقتلوه الحريق والعذاب والموعظه وكذا. والامور اللي ربما يقول واحد القلب باش يدخل الحمام يتنفس شويه على الاقل وتعطل وباش هو يبقى يشوف. تقول له الحمام واخ انا غنقاد الماء ديالي 10 دقائق، ما كايناش 10 دقائق وبلاسي من نحيد حوايجي. بسم الله انا عميته، ستر بين اعين الانس والجن، بسم الله ما يقدرش يشوف، هذا وحي من الله. ما كيتعمى نبغي ندخل الحمام، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، هاني سديت عليه وما غنتعطلش تماما. واخا تكون معايا لداخل ما غاديش نتعطل، بخفها ونلبس فهمتي ونتوضا ونخرج. نخرج عاوتاني قول غفرانك، نمشي نتوضا نصلي باش حتى كنخذ واحد القوه نسبيه، كنعاود نحرق ونهلك بواحد جوج ركعات نعتبرها ركعات ديال الوضوء، خاص تعلمها بذكاء. فهمتي ولا فهمتي؟ الزينه وهذه الامور ديال الوجه وكذا العام طويل تماما. فوالا العام طويل فهمتي دابا كيفاش؟ فهمتي هي حلال، غنعملها في حلال ماشي في حرام. الزوج كاين في ملي نتشافى ان شاء الله. دابا حاليا قول له ما كاين والو، تخبى. دابا حاليا كاين غير العلاج. واش في السبيطار؟ في السبيطار غدير هادشي؟ خصو يخرج في المستشفى غدير هادشي؟ لا ما غديرش هادشي، غير نشرب الفنيل تلاحي تما خلاص. اذا حنا حاليا باش هو يسمع ما كاين والو، ما كاين لا قهوه، ما كاين لا حتى حاجه، كاين غير عالج غير فكر. هي دابا هي فاش كتجي شي جاوريه عايش فيها ولا سلعه شي يهوديه ديال بصح نعس معاها ولا راه هادشي علاش كنا كنطلبوك حنا ديننا هادشي حرام تماما. حتى ولا بغيناه كيكون الزوج بضوابط وهو حنا غنعملوه في الشارع. اذا اش كنقول له؟ نعم في الدار وتنعم في الشارع وشوف الراجل اللي لا يحل ولا الزوج ما خصكش تشعل الضوء. لا يجوز يجوز لا ونشرح لك حتى هو اسمح لي ما فهمتش. لا يجوز دير لي الحصه ديالي. يجوز للزوج ان يتمتع بزوجه بكل شيء. داكو. علاش؟ حتى يغلق الباب على الحرام. والزوجه تتمتع بزوجها بكل شيء حتى تغلق الباب على الحرام. الا فيما عدا الحيض والدبر. هذا دين خصو يعرفوه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجماعة، قال فليكن بينهما رسول، القبله والكلام. ما يكونش القبله تكون في الظلام، ما نحنايا عايشين في خفافيش. نكونوا واقعيين. لا هذا خطا، هذا خطا. الجماع عنده آداب ديالو. هو ان الانسان ينزع الثياب بذكر الله، يغلق الباب الغرفه تاعو بذكر الله، يشعل الضوء له، يتحل له زوجته كل شيء. وما عندوش وقت محدد، ما عندوش زمن محدد يعني يحلوا. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. فهمتي ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. يعني هذه الامور الحمد لله الشرع جوزه. غير حنا ملي كيكون الانسان عنده عاشق، مثلا عنده عاشق وعنده كذا، كتولي واحد شويه انا نتعاون معاه. ماشي ملي كتكون الحاجه الشرعيه ديال الازواج كيتعاملوا فيها باحتياط بحرص. علاش؟ لان هناك شريك ودخيل ياخذ منها قوه. فاحنا ما نساوش الذكر ديال الجماع، ما نساوش الذكر عند نزع الثياب، ما نساوش الذكر عند اغلاق النوافذ والباب، ما نساوش عند قبل المغرب. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه امور خصك تفهم. فهمتي؟ تحصين الغرفه مهم جدا، تحصيل الغرفة مثلا بالأذكار، برش، هذه كلها أمور مباحة باش تخنق هذاك الجني، لأنك معك أعداء. فهمتي ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. إذا أنت كل ما حافظتي على الطاعة ديالك، على الحجاب ديالك، على الرقية ديالك، على متابعة العلاج، وكل ما كنتي واحد النقطة مهمة جدا شنو هي؟ كل ما كنتي إيجابية. لانه ما باغي تكوني سلبيه، ضيقت الصدر، تكوني متسلطه على الاخر. ماشي انت، انا كنتكلم معاك، ماشي انت كنتكلم معاك باش ما نقولش تقي نفساني، لان عارف النوعيه اللي عندك، راك تكوني طيبه فجاه المرا تاعك يتقلبوا، ولا تقلبوا ولا تقلبوا مصيبه. غير غير شوف غير يا ربي سلم سلم النوع ديالك انت، تكوني بخير وتجيك غير غير شعره شعره غتولي بركان، ولا طلع داك الشيطان ديالك وانت كتكلمي في قواك العقليه، راه قرارك هو اللي خصك يمشي. ولو كون باطل اقسم بالله، ولا شي واحد نازعك فيه غيولي معاك في مشكل. تماما خصو يمشي معايا في الخط، راني عارف. عقلت نهار شرحتي لي، انا عارف هادشي، راه قلتها لها. هادشي ماشي انت، ماشي انت نسخه كرب، انت عندك نسخ في العالم كيجيو عندنا، يعني ما كاينش انت، ماشي انت، هذا النوع موجود والدليل منك هو هادشي اللي كتعيشيه انت من ديالهم هما، وغيبغي هو حب التملك تبقاي ديال راسك. ما كيبغوش، كيبغوا لي الحريه، ومني كذاك كنقول لي علاش كتخنق. ولكن الحريه هي السلبيه، واش كتشوف فيه الحريه السلبيه؟ اش الحريه اللي باغينك؟ هي الانحلال، هي العزله، بغيتي تتزوج بيا خليني على خاطري ندير اللي بغيت، ندير اللي بغيت، فهمتي؟ هي التسلط على الناس، هي محق المال، هي يعني طلع عليها هذه الحريه، حريه سلبيه. اما الشرع جاب الحريه، ولكن حريه ايجابيه، نكون انا عندي شخصيتي، عندي مبادئي، عندي حقوقي، ولكن داخل واحد القيم اللي هي الاسلام دينيه. راه ما قمعناش الدين، نخرج نسافر. شي المراه اللي قال لها الزوج، علاش هو الشرع قال لك تحجب المراه؟ من اعظم القيم هو الحجاب. تماما ما يطلش لي عليها واحد اخر. هذيك جوهره ديالي انا، حتى اللباس الذي يصف، ماشي غير يشف، ماشي كيبين، غير اللي كيحجب. داك اللي داخل هكا من شروط الحجاب. شوف شوف شو العظمه ديال الاسلام، يعني هذاك داك اللباس اللي غادي ايفازي، هذاك اللي غادي يضيق شويه خصر او للصدر، والاخر يقول داك اللي مريض، داك اللي مريض، داك اللي مريض فورمات قال لك شرع لا لا يصف. علاش؟ مرتي انا ما يعرفش يغدي العشاء ديالها شي واحد، كاين اكثر من شي، ولكن ملي تكون معايا انا لها الحريه المطلقه، ماشي الظلمه كيف قال، لها الحريه المطلقه. شتي انا وياها نلقاو غادي جايين، ما عنديش مشكل، ولكن بوابه الشرعيه، فهمتي ولا لا؟ وهذاك هو اللي كيقوي الجن العاشق. ها؟ اكيد النظر ديال الناس. اذا هذه ما باش باش تعرفي عظمه الاسلام كيفاش عامله. عظمه الاسلام هي المراه تبقى ديالي انا بوحدي، ما تكونش ديال الناس كاملين، فهمتي ولا لا؟ دابا بعض النساء واستسمح كتلقاها ما خلات والو لراجلها، كلشي كيشوفوه الناس. يعني دابا الا بغات تغرف تلبس في غرفه النوم، ما عندها ما تلبس، هذاك الشيء اللي في غرفه النوم راه لابسه في الشارع، صح ولا لا؟ اذا داك الشيء اللي غيدعو الزوج للاثاره ما كاينش، مشى. ولهذا كتلقى الان من مشاكل الضعف الجنسي وعداء العزوف عليه الجماع هو ان كثره الامساس تفقد الاحساس، بكثره ان الرجال كيشوفوا العيال تاع العريانين كتبان لي مرتو عريانه في الدار بحال اللي كيشوف، ما كاينش شي حاجه جديده. لكن اللي ما كيشوفش هادشي الحرام، مجرد مرتو كتلبس ليه كيحس. شتي كيفاش الشرع كيفاش جا؟ الشرع عاج بزاف الامور باش تبقى القيم، فهمتي ولا لا؟ باش ما تكونش الامرار. ما كاينش شي كتاب استاذ فيه هادشي؟ كاين كاين نجيبو. الله يجازيك بخير. شوف الاسلام ديالنا راه جميل، اشكالنا ان هاد الاعلام وهادشي ما خلاناش نعرفوا هادشي. حنت ديما ما خلاناش نعرفوا. انستغرام دابا ولا مشاكل في انستغرام والفيسبوك خلاص. راه خصو انسان يبحث في الامور الدينيه ديالو، راه اجمل السعاده هي ندير الانستغرام، ولكن نديرها في في الانستغرام مثلا، نديرها في الاتجاه الديني. نعاودي على الحلم ديالك، راه ما عاودتش عليه. الحلم الاخر هو حلم بط ايمن ولدي. نعم، بحال يعني الطريق ديالك. ديال الطريق ديالي كنحلم به بزاف، كنحلم به بزاف، جاي يتزوج بيا. جاي يتزوج بيا، ومثلا انا موعده موعده مثلا بحال هو غنتزوج، كنقول له لا انا هذاك قال لي تزوجي بيا، ولكن بقيت هضري معاه علي، شوفي وهضري معاه وخرجي معاه، ولكن حنا نتزوجوا جاي بالدهاز وكلشي باننا غنتزوجوا وصافي. قلت له داك الدهاز ماشي شي حاجه، والدهاز ماشي ذهب خالص بحال هكا تيجالوق. امتى امتى كان هذا بعد العيد؟ هذا الاسبوع، هذا الاسبوع ديال البارح والبارح، وقبل من ملي دارت الحجامه، وقبل منه حلمت بداك ديال البحر. داك راه درتها جوج مرات، داك ديال البحر سميتو داك البخوش البحر، سرطان البحر، بحال السرطان اللي عنده دوك اليدين كلهم. هو السرطان هو في البيت ديالي، وكنحل الباب وكنضربو بالباب، كنضربو كنضربو باش باش نهرس ليه الرجل ديالو. قصتو هي في الرجل، هي قصتو في واحد اليد، ومني شاف هذا ما عرف بغى يخرج من البيت، ولكن انا ما خليتوش ودخلت تخبى ليا في البيت. انت ما كتحلمي لا بحر لا والو؟ لا عمرك حلمت في البحر؟ لا ماشي بزاف. انا اللي حلمت المهم واللي حلم دابا. طيب وملي كتدير الرقيه ما كتاثرش بايه الغواص ولا كتاثر؟ كتاثر. اه كلام اجي اش من حكيت انا ياك الغواص كتاثر بيه. انا حلمت استاذ مباشره كنحلم ثلاث ايام متابعه. اول حلم حلمت اخنوش شرح ملي قالت لي السوسي انا حلمت به قبل ما تنطق به قبل ما تنطق به بيومين. عندك علاقه بالمال. اخنوش راه رمز المال. لقيت اخنوش عند موروكو مول في ديك الرومبا. خاصك تفهم راه خاصك تفهم راه اخنوش راه هو الفلوس في المغرب. الله يزيدو بالحلال. وانا نتلاقاه وكنهضر معاه بالاقتصاد وكنقول دابا انا عندي دكتوراه في الاقتصاد لا باس انني نناقش معاه مواضيع كتهم البلاد. وبديت كنهضر معاه في ديك المواضيع التقنيه وكيفاش وهذا وبالبورسونتاج وهذه وهذه وهذه. واحد شويه جايه طوموبيله فاخره ركفاه واحد الفاسي بلق شعره بيض ومعاه واحد اخر وهذاك شاب ليا بحال كيهضر بطريقه اليهود. وانا كنهضر مع اخنوش كنقول كيفاش اخنوش جاي على رجليه من جهه البحر قاطع من جهه البحر وغيدير رونبوان على رجليه وغيطلع لدارو. وانا نوقفه كنهضر مع اخنوش الاخر جاي قال لي حيد ليا من الطريق. قلت له الشريف دويب شويه الرقم ديالي دابا غير باش البحر. هي هذيك. وانا نهضر معاه الوقت اللي هضرت معاه وداك الشيء تكلمت معاه الشيفور كايد على خليل خدا خليل. هي هذيك. وملي كنهضر انا وياه وداك الشيء واحد شويه هضرت في هذاك وقلت ليه شتي نتوما عندكم هاد الخدمه ديال اليهود خدمه اليهود كديروا نتوما هاد فاس العرق فيكم ديال اليهود علاش ما تصبرش حتى نهضر مع السيد ويمكن لك الدوز؟ علاش بغيتي تحيدنا من الطريق؟ اخنوش كاع اش دار اخنوش؟ ملي بديت كنهضر مع اخنوش وتنوجه اللوم كنلقي باللائمه على الاخر اخنوش ما عجبوش الحال بقى ساكت. وانا نقول مع خاطري ما عجبكش الحال حيت هضرت على هذا بحال اليهود. اش دار اخنوش؟ رجع لبلاصتو جهه البحر حط الفيستا ديالو تما ورجع بالشميزه ديالو محيده هكذا مكرفس ومكرفس مبهدل وغادي طالع غادي في حاله. علاه فاش طلع السوسي الغد الاخر؟ لا الغد الثاني وهي تنطق بالسوسي والسوسي بغى يخرج. واش حاجه عاد فهمنا الحلمه ومن غير الحلمه هو داير عنده اثر حتى عليك انت. عندك مشاكل ماديه تماما. تمام يلا بديت كنت علاش الحلم بالضبط غيجي فيه علاش بالضبط غادي يجي فيه اللي هو وزير الاقتصاد وزير الشكاره فهمتي ما شاء الله يعني. لا كان عندي واحد ستوك في البنك مشى بممتلكاتي باقا كامل الحمد لله. ولكن عنده مشاكل يعني شنو معنيتها؟ وبحال دابا كنشد بحال دابا نشد 15 مليون في الشهر 15 ما كنعقلش على كيفاش مشات ما كيكملش لي الشهر كيجي راه معني تريات. السلام عليكم. يعني شنو معنيتها؟ كاين عنده تاثير اما تاثير منه هو محق المال مشكل اما منك انت حيت هو في اتصال مشترك حيت مثلا كتقول لي انا كنتكلمك بخير تجربه حيت هاد الانواع اللي عندك انت انواع كبيره فيقدر كل واحد يقدم لك المساعده يؤذى. خذها مني بلي ماشي كنبالغ كنتكلم من خلال التجربه ديالي واللي غياكد كلامي شنو هو؟ هو الميدان. الميدان عرفتي شنو جاوب لي؟ خذوا عقلوا عليها وتقولوا راه قالها فلان ولا بقى هكذا وانت عندك اصلا محق فهمتي ولا لا؟ وعندك طلاق هو زواج مال طلاق جوج مرات. اي نعم. شنو قلت في الاول؟ قلت اما عندك مشكل خاص هادشي اللي قلت اما عندك مشكل مستقل بعيد او مشكل مشترك منك انت جاليه او ربما اتحد القديم مع الجديد. داروا لي مشكل في الخدمه فهمتي ولا لا؟ هذه كلها كتحطك احتمالات ولكن الخيط اللي بين ايدينا شنو هو؟ حنا مركزين عليك. فملي كيصعد هذا اللي عندك فكنديروا معاه حنا واحد التحريات. حنا ما خاسرين والو فهمتي؟ فلا عطانا خيط يبين ما في هذا مثلا وبين نوعه مثلا يقول لك انا راني عندي صله بكذا وكذا فكنقدروا استئناسا كناكدوا على الكلام اللي قال فكتبان لينا الاعراض كبدات كتبان هنايا لان عطاك الخيط باش تبقى حتى عالم الرقيه راه عالم كبير حنا ماكدين غير انت مثلا يقول لي محق المال في كذا كذا هذيك في كذا كذا انا ما خسر والو مباشره كنسلط عليها كنحس بيك يقول لي كنقول صافي زكا نكمل معاك وحطيت العنوان عندي تجي عندي بوحدك. تماما. حيت الرقيه خاصك غير شكل فهم. فاش درت عندك الرقيه العام اللي فات وقلت لي جيب السيده قلت لي اكيد باقي ما عرفتش واش انت كتذكر قلت لي راه اكيد المشكل اللي عندك غادي يكون قلت لي ضروري تجي هي عقلت عليها تسول عقلت مشاكل عالي قبل لا بلاتي ما بلاتي انا المشاكل الخدمه كانوا قبل ما نعرفها زون ديماري اون 2009 في في لو ريكروتمون ديال لي فهمت الله سبحانه وتعالى كنصيفط ليا مصطفى فارس ديال الرئيس الاول ديال مجلس الاعلى كانوا كيجيو عندي للدار بالنعم ديالو كاع ديك المجموعه ديال الرباط كلهم كانوا كيجيو للدار هي عرفاتهم دابا انا المشكله هذوك واخا وقفوا معايا المهم خرجت الجره سليمه دزنا هكذا ولكن المشكل اللي كاين سيكو دابا انا راه محسوب على الرباط انا في الماليه بغيت نقضي شي غرض كنقضيه بالتليفون ما عنديش مشكل ولكن باش ان وكنتخلص وجالس كنقول انا جو بروفيت عندي لي زافير ديالي جو جير فهمتوا الماندا كدوز الله يعاون بغاو يقول لي بسلامه نقول لهم انا 10 مضروبه في 10 هذيك الجدريه ديالهم عندي ما ندير بها فهمتي دابا كيفاش فهمت ولكن هذا الوضع انا ما بغيتوش لانه هو كيبان لي وضع غير سليم بغيت نعرف منين انا فهمت انا فاهم وهذا شنو انا قلت من بعد هي عاد غندوز انا حيت انا طحت انا شكون اللي يبقى يجيبها وليت كنخمم يعني انا غنماشي غنولي مريض يجيني داك الشيء ما كنعرفش اش غيقدر يوقع دونك هذه مشات دونك غنولي انا خسرت داك التعامل بذكاء اي تفسير صافي ان شاء الله داينا الامور نبداو باذن الامور واضح شوفي تكاي اختي تمدي وخذي راحتك نبداو ان شاء الله اجي تحت تما كاين باذن الله اه خذ الكرسي هذا وجلس تما كاين قدام شويه صافي قرب ليا وسجل يعني بسم الله متكاوس اه تغطي بهذاك اللي زرت تما كاين وخذي راحتك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا نسألك ربنا من واسع فضلك وجودك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا أن تجود علينا في هذا المجلس الطيب المبارك بالنور والبركة والهدى والسداد والشفاء والدواء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من سحرنا وعلى من حسدنا وعلى من ظلمنا اللهم إنك تعلم من سكن أبداننا من الشياطين ومن الجان ومن الملوك والخدام اللهم ربنا اهدهم بهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم ربنا من الراشدين اللهم إنك أنت الله فردا واحدا أحدا صمدا ما اتخذت صاحبة ولا ولدا ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك مواصين بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. ونسألك ربنا جنة الدنيا والآخرة، بارك لنا ربنا في أزواجنا وذرياتنا، بارك لنا ربنا في أبداننا وجوارحنا، بارك لنا ربنا في أنفاسنا وحركاتنا، بارك لنا ربنا في أموالنا وأقواتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم ربنا اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك الخير كله ونسألك من الخير كله. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار، اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت معنا، أنت معنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، ولا يخفى عنك ربنا شيء من حالنا، لا يخفى عنك شيء من حالنا، لا يخفى عنك داؤنا ومرضنا، لا يخفى عنك، لا يخفى عنك ضعفنا، لا يخفى عنك فقرنا. فنحن في حاجة إلى دوائك وفي حاجة إلى شفائك يا الله، وأنت القائل وإذا مرضت فهو يشفيني. اللهم إنك تعلم حال اليهود، اللهم عليك باليهود ومن هودهم، اللهم عليك باليهود ومن هودهم، اللهم عليك باليهود ومن هودهم. اللهم إنك تعلم أنهم سكنوا الأبدان، اللهم إنك تعلم أنهم آذوا الأبدان بكفرهم، وآذوا الأبدان بسحرهم، وآذوا الأبدان بطقوسهم، وآذوا الأبدان بعقدهم وبدمهم وذبحهم. اللهم إنك تعلم حال هذا الملك العنيد الجبار المتكبر الماري العاشق اليهودي العابد الحبر في هذا البدن الساحر الذي جاء بأسحار شتى، الذي فرق الجنود في الجوارح، فرق الجنود في الجوارح والأركان. اللهم إنك تعلم حاله، أرادها فحشا، أرادها فحشا، وأرادها فجورا، وأرادها ردة وكفرا، أرادها فسقا، أرادها في طريق الغي، أرادها في طريق الضلال، يبغونها عوجا. إنك تعلم حال هذا اليهودي، هذا اليهودي ما أراد بيتا ولا زوجا ولا بعلا ولا حلا ولا حلالا. اللهم إنك تعلم حاله، إنه جاء من أجل الفرقة والشتات والطلاق، جاء من أجل الفرقة والشتات والطلاق، طلق وفرق ثم طلق وفرق ثم طلق وفرق، أوصوه بكل فراق وطلاق، جددوا له من أجل كل فراق وطلاق، نعم أعطى عهدا من أجل كل فراق وطلاق. خدامه وحراسه يحيطون به، يحيطون به حول البدن يخيفونه، فساحرهم عابد يهودي، فساحرهم حبر يهودي، فساحرهم عالم يهودي، فساحرهم أصله يهودي، جاء بقوة اليهود وبنجمة اليهود وبجنود اليهود، نعم هذا سحر عظيم، قال ربي جل وعلا وجاءوا بسحر عظيم، نعم سحر عظيم، سحر عظيم، جعل الشياطين في العقل هم من يسيطرون، هم من يتحكمون، هم من يقرون، نعم القرار قرارهم والأمر أمرهم والفعل فعلهم، وإن كانت هي من تتكلم، وإن كانت هي من تتحرك، وإن كانت هي من تسعى وتأمر، لكن الأصل في القرار والأصل في الأمر يأتي من عقل يسكنه شياطين كبار، يهود كبار، عباد كبار، نعم حتى لا تكون في محبة ومودة، حتى لا تكون في رحمة، حتى لا تكون في طمأنينة أو سكينة، جاءوا من أجل أن تكون هذه الأمة في الموت، أن تكون ماذا في الموت، كتبوا لهم أن تكون هذه الأمة في الموت فوق الأرض ميتة، تسعى فوق الأرض بين الأحياء ميتة، ميتة في القرار، ميتة في الحياة، ميتة في الحشمة، ميتة في الإيمان، ميتة في الالتزام، ميتة في البر، ميتة في المحبة والمودة، ميتة في الجمال. فهو عجوز، فهو عجوز جعل في مفاتنها، في مفاتنها ماذا؟ في مفاتنها عجز، في مفاتنها كبر، في مفاتنها انكماش، في مفاتنها تشويه. ولا ينفع معه طب، وإذ ذهبت إلى أمريكا أو أوروبا جئنا إلى بيت القصيم صحنا. وإن أخذت حرقانا وإبرا وتجميلا وجراحة فإنه يهودي غاشم ظالم يريد فقط مسكرات مخدرات، يريد ماذا؟ فحش ومجون، يريد ماذا؟ نصارى ويهود صح أم لا؟ تشارك النصارى في أعيادهم واليهود في أعيادهم، وتقول سبحان صدفة ذهبت إلى الفندق فوجدت اليهود في عينهم، ولكن هو من قرر وعلم أن أصدقائه وأصحابه سيكون في ذاك الفندق حتى يشاركهم، قال نعم أنا اليهودي الملك الكبير، وأخذ مفاتنها لماذا؟ أتملك بدنها وأنا مرتاح لأني أحب وأعشق القوام، لكن المفاتن التي تدعو في حل إلى زوج حلال سوف أخفيها. قال نعم سوف أخفيها. لماذا؟ حتى لا يرتاح الزوج ولا ينعم صح أم لا؟ نعم يقر أن الزوج هذا لن يكون، فأنا عدو لكل زواج، وبالتالي أقول وأقر أنه قد يستسلم في أمر الزواج لكنه لا يستسلم حتى يكون طلاق آخر، فقد طلق وطلق ثم يطلق ويطلق، فهو العدو اللذود العدو الأول. إذن الملك اليهودي الساحر الظالم العابد العاشق الفاجر في البدن، نعم على القلب والصدر، يشير لي أني أنا أسكن القلب والصدر، أحبها في مفاتنها في صدرها في قلبها في رأسها. أي نعم هذا يهودي ظالم غاشم، نعم يسكن الحنك والوجه والخد والمفاتن، وخدر البوتوكس وخدر الليدر، أنا أخفي وأمري، فقط أمحق مالها وأشوه جمالها وأعذبها حتى في عقيدتها وسلوكها وعبادتها مع ربها صح أم لا؟ فاسمع، نريد بإذن الله جل وعلا شفاء لها ولك، كتسمعني ولا؟ هل آذيناك؟ قل لي هل آذيناك؟ أنا آذيتك؟ كان آذيك، كيف آذيتك؟ لأنها تأتي إلى هذا المكان هذا بهذا تؤذى. طيب سؤالي، من جاء بك أصلا إلى هذا البدن؟ لا مش زوجها، أنا كتكلم من جاء بك إلى البدن، إلى بدن من أسكنك؟ ساحر؟ بماذا سحر؟ كل شيء كل شيء. مثلا كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ بزاف إذن هناك جن يسكنها منذ الصغر، ثم بعد ذلك كان سحر آخر لهذا تضاعفت الأمور. يعني الذي أراد أن يتزوج بها أول مرة سحرها لما كانت لا زالت في الدراسة تدرس. ما بغاتوش وبغي ينتقم منها عالبة بغاتي. طيب كم كان عمرها؟ في أي قسم أو فصل كانت حينها؟ في أي سنة كانت حينها؟ في ليسي سيزيان باك. سيزيان باك السنة الأولى ثانوي خامسة سنة. طيب إذن طيب معقول لأن كانت مرعى وكانت ناجة وكانت كذا 16 سنة. نعم ليها لما كان عمرها شعر مال الآن؟ لما كان عمرها 16 سنة الآن عمرها 36 سنة، يعني 20 سنة وأنت وهمت معها يا عيني. يا عيني يا عيني يا عيني 20 سنة وأنت معها. لما كان عمره 16 سنة كنت في السنة الأولى ثانوي، والآن عمره 36 سنة. لماذا سكنت؟ لأن هناك من تقدم إلى خطبتها وهي رفضت، وكان هذا الرجل يعرف ببيعه للمخدرات والهيروين والمسكرات والخمور، وكان ثري، كان غني وثري، لكن أسرتها رفضته لأنه بعيد عن الدين والاستقامة، فقرر أن ينتقم بسحر اليهود، لأنها فتنه جمالها وأخذه حسنها، ما يعني ما استصغى هذا القرار أن يرفض لغناه ولماله ولجاهه، ظن أن المال يشري كل شيء. فلما رفضه والدها ورفضته قرر أن يسحرها، ومن ثم هي إلى زاد إلى الآن تعاني عن إثر السحر الأول الذي كان عمره 16 سنة. وتزوجت وطلقتها، ثم تزوجت زوج ثاني وطلقتها، لأن كتب ولن تتزوج، لأن كتب له اليهود لهذا الملك الجني أن هذه المرأة ماذا ما رفضت، كان يعتبر سيد وغني وعابد لليهود، يعطيهم أموال يعطيهم كذا، فأعطوه سحرا وأعطوه خادم قوي من أجل أن هذه المرأة غير فرح، لن تكون أبدا لأي زوج، حتى إذا تزوجت كسرناها وكسروا طلاقها، مفهوم؟ ولهذا هي في المحنة منذ كان عمره 16 سنة إلى اليوم وعمره 36 سنة، صح أم لا؟ الآن كلي طلقتها من الزوج الأول، كيف صنعت؟ وهو والد ابنها صح؟ ولدها صح؟ لا، الثاني هو اللي ولدت معه، الثاني هو الأول ما ولدتش معه، الأول الزوج الأول لم تنجب معه، هربناه. هذه حتى نفهم مكر الجن، هربناه فيها دلالات، بمعنى لم يؤذيها هي، وإنما هو له القدرة أن يؤذي الآخر، خاصنا نفهم الألفاظ ودلالات الكلمات. هربناه بمعنى جعلنا له القوة، لهم القدرة والقوة أن يوسوسوا له وأن يؤذوه، تيولي إنسان بغي غير يهرب من الدار. وكم من رجل يفر من البيت، كم من رجال لا بقى معي في الأول. كيف هربت الزوج الأول؟ هذه لابد أن تؤخذ وأن تدون وأن تفهم عند الناس، كيف استطعت أن تجعله يهرب يفر من البيت بأي سبل وحيل؟ بلا ما يشعر، عرفت بلا ما يشعر، أنا عارف باش حتى زوجها الآن يخذ درس اللي معنا الآن يفهم، لأن قلت له هادشي قبل. طيب كيف عملتي ليه؟ كيف خوفتي؟ كيف جعلتيه يهرب؟ ماذا صنعت؟ وكم استمر الزواج؟ شحال عام؟ عامين؟ 5 سنين؟ شحال؟ أسبوع. يعني خلاص أنت قوي، لم يستمر الزواج أسبوع، الزواج. ولهذا تجي بعض الناس يتعرف على المرأة يخطبها 4 سنين 5 سنين، يتزوج بها شهر شهرين طلاق. يقول لقينا مصاحبين ولقينا مخطوبين حسن، هذا على كلام بعض الناس، لكن ولا يجوز، لنعرف أن هناك مشاكل بسبب الجن والشياطين، والناس لا تفهم لا تعي هذا الأمر جيدا. طيب كيف شعلتيه يهرب؟ كيف شعلتيه؟ نشك فيها، مبقاش نشك فيها ويقول عندي ما صالحاش وطلقها. هذا ما قلته قبل، صفنا ليه الاخر، الاخر اللي كان معاه صفنا ليه، مشى عنده هضر معاه وقال لي غيرك كنت كنعرفها قبل منك، الاخر ما بغاش، ما حملش بحال بوجع وصافي، زاد بحال ودنا اليوم كبش صافي كلشي زاد بحال قحنا. مع الأول كان بغي تزوجها الأولاني. طيب نبين الحيلة والمكر والخديعة التي صنع هذا الجني اليهودي الذي يسكن لما كان عمره 16 سنة. كيف طلق من الزوج الأول؟ طلق بحيلة شيطانية خطيرة. ما هي؟ هي أنه جاء إلى الزوج الذي تزوجها فترة أسبوع فقط، ووسوس لمن؟ جعل الزوج، ليس الزوج وإنما الذي كان يعرفها الأول لما كان عمره 16 سنة، الذي رفضته قبل أن تعرف أنه تاجر مخدرات ومسكرات، يعني كانت تعرفه، فجاء إليه إلى هذا الزوج ودله على صور الله معها، وقال له هذه التي أنت تزوجها وكنت تظن بها ظن الحسنة كانت تعرفني وما يعرف أنها قد صدق وتقدم لخدمتها وبالتالي أخذ انطباع سلبي عليها أنها لا تليق ولا تستحق أن تكون زوجة أم لأبناء في بيت. ثم بعد ذلك أخذ قرار بعد أسبوع من الزواج أن يطلقها. والحيلة كانت في من؟ كانت من الشيطان أو الجال الملك اليهودي بسحر الطلاق. إذن وبالتالي تم الطلاق حقيقة. وهو ساحر ملك. نعم. وقال على أنه فعلا استطاع أن يسحر من يسحر الزوج في ظل زواج استمر أسبوع سحر الزوج بقربه. ولهذا أقول إذا قد يقع الزواج وينجح ما بين مع امرأة مريضة لكن بشرط إذا الذي كان يلتقي معه هالة وطاقة وقوة وصبر وإيمان وعزيمة ينجح الزواج. أما إذا التقت المرأة هي مليئة بالأسحار مليئة بالعطب مليئة بالأمراض والزوج بعيد عن الله في الغالب لا يستقر هذا الزواج لأن هناك طاقات متضاربة وتكون الغلبة للقوي ومن القوي حينها هو الشيطان والساحر. وقد تكون المرأة مريضة وتكون صراعات لكن يثبت الزواج لأن الزوج له قوة الزوج له ثبات فما استطاع الشيطان أن يأخذه بالمرة. قد يكون شنآن قد يكون صراع لكن تكون الغلبة للحق لأن الزوج يفقه ويعلم وله قوة وإن كان هو لا يعلم أنه قوة يسير بها في طريق واضحة متزنة فتؤذي ذاك العارضك الجني. هذه قاعدة يجب أن تفهم. قد يتزوج رجل من المريضة لكن إذا كان على أذكار أو إذا كان على صدق أو إحسان أو إذا كان واضح الرؤية يعرف هذا العالم. أما إذا كان خالي من هذه الأمور ويريد أن يقتحم امرأة مريئة بالأسحار والجان اعلم أن الغلبة للآخر لا شك ولا ريب في هذا بالتجربة. ولهذا استطاع أن يطلقها من الزوج الأول وسحره صح لا؟ طيب وانتهى أمر الزوج الأول في أسبوع والزوج الثاني ماذا صنع؟ والزوج الثاني ماذا؟ ها؟ كم استمر الزواج الثاني؟ ست شهور كترتي طولتي بزاف ها؟ الزواج الثاني استمر ست شهور مجرم خبيث. طيب قالك لا نحبه ولا يحب أحدا ويحبها فقط هي يحبها وفي نفس الوقت ماذا؟ يؤذيها ذهب ونار كما قال أحد الملوك. طيب استمر ست شهور وكيف تم الطلاق؟ كذلك ماذا كذلك؟ إنه يشك فيها ويكرهها يشك فيها ويكرهها الشك والكراهية. طيب الشك والكراهية وبالتالي طلقها بعد ست شهور كل قوية حاملة كرهها مزيان نعم. واستمر الزواج لما أنجبت طلقها ها؟ شيخ الإشارة اللي عمل عمل واحد إشارة خطيرة هذه كان شيء عليها هي هذه على الحمل يعني أنه كان الحمل رغم أنفه ما كان يريده لكن أصدق هو يقول بتأفف يعني الحمل ما يعني تفلت مني الحمل ما كان تفوت حتى بولد الرجل قال لك الولد كامل هذا ولدك. طيب طلقتها بعد ست شهور وماذا جعلت له وحده وسوس له أنها ما مزيانه ولا بقيتي معها وسوس له إذا استمرت في الزواج ستموت سوف تصبح في المحن في الفقر في الداء في الهم فهمت يعني هو دائما يرمي واحد بواحد كما رمى شو الخطة كما رمى الزوج الأول بالخطيب الأول ورمى الثاني بك أنت ها فلا يسلم أن يرمي آخر بك أنت فخصك تقطع رأس الحلف الأفعى شو اللي ما يقدرش أنا عارف طريقة أخرى اسمع شنو هي الطريقة اللي ما شنو هي الطريقة مثلا شنو هي الطريقة اللي كتدبروا ليه دابا نشوف واش غنديروا معاه كيخطوا مثلا هذا غنخدموا ليه مزيان مثلا قريب شنو هي الطريقه مثلا؟ قريبا مثلا من الاخر. شنو هي من الاخر؟ من الاخر ما يبقى عنده والو. ما يبقى عنده والو. ها من الاخر ما يبقى عنده والو، شنو تعمل له مثلا؟ غير اعطيني مثلا. ما يبقى عنده والو، يعني القوة في المال، القوة في الجاه، القوة في الكلمة، في العلم. لا القوة هو القوة في شكل. هو شنو هي القوة؟ القوة في شكل مثلا. أجد هذا في شكل هذا، ولكن هذا غنعرفوا لي هذا بالضبط. هذا بالضبط هذا مثلا. بالضبط في داك الشيء اللي عند الآخرين اللي كيديروا داك الشيء اللي ماشي هو هذاك، ولكن حنا نعرفوا ليه مثلا. مثلا الخير، فعل الخير، أنوار الخير، قلبه قلبه قلبه بزاف، قلبه طيب ما نبغيناش. وهذه اللي قلت، هذه الهالة، هذه الطاقة، هذه القوة، هذا هو النور. لأن لا يسلم ما يستمرش زواج مع وحدة عندها كتلة من الأمراض الروحية وجن الشياطين، ويسلم إلا إذا كان الآخر عنده سر. نقول هذه مسألة قاعدة. نقول لك حاجة اسمع، نقول لك يا يهودي، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب ما الذي يحجبك ويمنعك أن تكون ملكا مسلما موحدا؟ ولو شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، أي ينحي ما قبله. قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم أخذتها إلى الضلال، أخذتها إلى عبادة الشيطان، أخذتها إلى المراقص والملاهي، أخذتها إلى الطلاق، أخذتها إلى كل الأمور السلبية السيئة. لكن مع ذلك إذا تبت تاب الله عليك، يحب التوابين. نعم يفعل عند الشيطان. نعم رأيت بهذا. نعم ومع ذلك مع أنك عبدت الشيطان. أنا أعبد الشيطان ولا أعبد أحد غير الشيطان. طيب تعبده، ماذا قدم لك الشيطان؟ كل شيء قدمه. ألم أعاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وسمعتي كيفاش أضل منكم وأنت منهم ربي وربي والله العظيم أن نرجو لك الخير. الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان هذا حاله يتبرأ منك يوم القيامة وعبادته عبادة باطلة لا تنفعك أبدا يوم العرض على الله عز وجل، وأنت تعلم هذا. سجنك في البدن وما نفعك، صح أم لا؟ قيدك وما نفعك، وأمرك بما أنت تعلمه أنه أذية لك ولها، فبأي حق طلقتها ثم طلقتها ثم تسعى في طلاقها؟ بأي حق آذيتها في طاعتها لربها في مالها وجمالها؟ بأي حق تعلم أن هذا وربي جرم وظلم؟ وكما سجنك وحبسك وأمرك بهذا الذي تعلم أنت بعقلك أنه ظلم، ظلمك أنت أيضا، فأين هي حياتك وسعادتك؟ أين هي نجاتك وراحتك؟ أين هو بيتك واستقرارك وأنت تعلم أن الجن لهم زوج وذرية، صح أم لا؟ غرك وخدعك وقالك هي لك، ها هي لك، ها كلها عاشقا متيما، كلها بعلا وزوجا، كلها ملكا وآمرا وناهيا، وهذا كله كما قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خلاص هذا هو الحال، هذه حياتك ليست حياة حقيقية أبدا، أنت لا ترى خيرا فيها أبدا، مجرد خادم كالكلب، وأنت كلب، كلب كبير وأنت كلب كبير. طيب إذا انظر كيف جعلك في أي هيئة وصورة، جعلك تلهث داخلها كالكلب، صح أم لا؟ جعلك على شكل كلب، على هيئة كلب، على صورة كلب، تلهث داخلها، ها تنهش عظمها وجلدها، ها؟ طيب كلب يهودي، كلب يهودي، والكلب الأسود شيطان، صح؟ طيب كلب، وماذا استفدت؟ وماذا استفدت؟ طيب أنت وحدك في البدن؟ طيب معك من معك؟ خدامك، حراسك، أعوانك، حية معك، حية كبيرة، قولوا لها ماذا تفعل وتفعل كل شيء، أنت تأمرها، حية كبيرة، قال كلما قلت لها افعلي شيء فعلته، حية سوداء، هي من خدام الكلب الأسود اليهودي الشيطان العاشق اليهودي، كلب أسود شيطان ملك يهودي، ومعه خدام، ومن الخدام حية سوداء، ويأمرها بأي أمر فتفعله، تستجيب للأمر على الفور، ولها قوة. بماذا تأمر الحية السوداء؟ في العقل، جعلت الرأس جحرا، ماذا تأمرها؟ تقول لها ماذا تفعل؟ ماذا بماذا أمرتها؟ تقول لها أن توشوش أشياء تفعل. إذا الحية، أنت تأمر الحية أن توسوس لأنها تسكن الرأس، غاية الحية وظيفتها الوسواس، أي نوع من الوسوسة تعطيها؟ أي نوع من الوسوسة؟ ماذا الوسواس؟ الوسواس في كل شيء، في الزواج، في الطلاق، ها؟ أن تعيش وحدها، ألا ترضى بالناس، أن تتعالى على الناس، ها؟ أنها تفعل ما تريد، الأمر أمرها والقرار قرارها، لا تسمع لأحد، تعيش الحياة، تتمشى وتعيش الحياة، تتبرش الطرقات، إيش إيش الحية؟ هي خادمة من خدام الكلب الأسود الشيطان في الرأس، ويأمرها أن توسوس لها في كل شيء، من جملة الوسواس أن يكون القرار قرارها، أنها تعصي ربها، أنها تتبرج. ولماذا؟ هل هي حية غواصة؟ نعم، وهذا ما قلته في البداية، يقول لي هكذا يعني حية غوص، حية ربما يكون سحرها مائي بالواد أو بحر، أو ربما ملكها جاء بها وهي على هذه، نعم في بحر. ولهذا ترى البحار، ها؟ ولهذا ترى، ولهذا الزوج رأى ذاك الذي قال وهو من اليهود وله علاقة بالإيمان، وقلت له قد يكون سحرا بالبحار، ولما سمعتها في التشخيص كذا قلت قد تكون حية تغوص، وهذا الآن قد اتضح على لسانه جلي. هذا عنده أشحال كتير، هذا عنده أشحال كتير. سنأتي إلى هذا، سنأتي. أنا نشحال كتير من العائلات ومن العيالات، عنده هل كان عنده العيالات بزاف في كي كتير ده العيالات. يا تفضح في هذا بكي مشكلة. عنده مشاكل. هذا عنده تهور، عنده مشاكل. صافي تابع إلى الله، تابع. متابع تابع الله معنا. هذا عنده تهور مشاكل. كان عنده العيالات اللي كيتبع تلقى عياط راه ما كيربحش، تلقى عياط راه خاوية، وراه عنده غير وحدة هو. ما كانو عندو هاديك اللي كانت عندو الخويا اللي كان بغيها وكانت بغاتو وطلقها، طلقها ولكن راه هاديك دات لي خايب بزاف. المرأة التي طلقها غايدير داكشي ولا داكشي ما غايعرفش كيفاش. وكان يرى أنها تسحر وهو طلقها. نعم، ولكن سحرها لا زال يعمل. غير خليه كيبقى لا الله ينجيه. شوف هذاك الشيء لا راه ما يعرفش، ما يعرفش كيفاش يدير معاه حيت هو ما يعرف لك الا هذاك الشيء، ما يعرفش يدير كيفاش يدير معاه. شكون هو اللي ما يعرف؟ هذا هو ما يعرفش يدير داك الشيء اللي دار ليه، عيب يعرف كي غادي. وقصك واحد السؤال وجاوبني، ايهم اقوى سحره ام سحره؟ جاوبني بصح. يلا حصلتي وبنتي ولا ما بنتيش؟ ايوا تويبا ان شاء الله. ايوا صافي فهمتيها؟ ايوا ارتاح مع راسك. طيب خير، طيب غير كل الامور تمشي بقدر بإذن الله درجه درجه، ما يستعجل شيء قبل اوانه في بحرمانه، يبقى معك انت الاول ان شاء الله. طيب اذا انت ملك شيطان كلب اسود، وانت من ينهشها نهشا ويعضها عضا، مفهوم؟ اذيتها منذ كان عمرها 16 سنه والان عمرها 60 سنه، طلقت من الزوج الاول، طلقت من الزوج الثاني، وتسعى لطلاق الزوج الثالث، وكذلك انك تؤذي الزوج كما اذيت الاول والثاني، تؤذي، تبحث عن اذيه الزوج. هذا ما عرفناش كيفاش نديروا ليه. لا سير غنعرفوا ليه. نقول لك لماذا؟ غنعرفوا ليه. نقول لك لماذا؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، من يسعى في الخير ينجيه الله جل وعلا من السوء والشر. نعم، هذه نواميس قانون رباني، الله يصرف عنك الأذى والسوء والشر وأنت لا تعلم، بالصدقات والخيرات وبالقلب الطيب والأنفاس الطيبة. خذ مني قاعدة، مفهوم؟ ولهذا لا تستطيع أن تغلبك البطلة والصحراء والجن والشياطين أبدا، لأن الأنفاس طيبة والقلب طيب والسعي طيب، مفهوم؟ فهي تحاول أن تصل إلى القلب الأسود، إلى القلب الخبيث والأنفاس الخبيثة. هذه الأنفاس سهلة على الجن والشياطين، أقصد بهذا الأنفاس التي ليس لها سحر لكن تريد الجن أن أذيتها، أما من وكل بها أو الجن والشياطين وإن كانت طيبة فقد يتربص حتى ينج، يتربص حتى يرى الثغر والمنفذ فيدخل ويسكن، مفهوم؟ أيها الملك الظالم، تب إلى ربك واقلع عن غيك وعود إلى الرشد والصواب. اسمعني مزيان، اسمعني جيدا، حية من خدامك صح؟ طيب من هم خدامك كذلك؟ السوسي هو من خدامك، السوسي. طيب السوسي ما هي وظيفته؟ السوسي وظيفته أنه دائما ماذا؟ كيفاش يقول لك شنو كاين؟ الذي معك سوسي ساحر، شيطان سوسي ساحر أو جن سوسي ساحر، كيف يسحرها مثلا؟ نوع الأسحار التي يسحرها، كيف يسحرها؟ بماذا يسحرها؟ تكلم، بماذا يسحر؟ وكيف يسحر؟ ولماذا يسحر؟ وأنت قوي وأنت ملك شيطان. هو بعدما ما كيعرفش الدين ديالو، اش غيعرف هذاك في الدين ديالو بعدا؟ يعني ما عنده تدين. طيب هل سبق وان سحرها؟ اول الاول. كيف هو الاول؟ اول الاول شاح الاول اللي دار لي على مكاينش الدين اللي عاقل. كيف يعني اول الاول؟ هل دخل قبلك؟ انت الاول. تكلم. هو قبل منك. هو قبل منك. وابقى معايا هنا. لا بلاتي صبر صبر عليا صبر كنبغي نفهم صبر عليا. انت قلت انك سكنت بسحر ليهود وانت يهودي، كان عمره 16 سنه لما كانت في السنه الاولى الثانوي، وسكنت بسحر رجل اراد ان يتزوجها فرفضت لانه يبيع المخدرات والهيروين وكذا، وقلت على انك سكنت 16 سنه، والان تقول على أن هناك شيطان أو جان سوسي ساحر في البدن بسحر السوس كان قبلك. كيف ذلك؟ فقيه. كيف ذلك؟ فقيه. ما السحر قبل إذا؟ كيمشي عنده هذاك اللي كان معاها، كيمشي عنده الفقيه هو اللي كان كيصوب ليه، اللي بيصوب ليه صوب المرة. الآن فهمت. الآن الآن الآن ومني جيت أنا جبت معايا الآخرين. أنا فهمت الآن. بمعنى بمعنى بمعنى حتى نجمع الملف في الموضوع ويكون واضح، حينما رفضها او رفضت الزواج من ذاك بائع المخدرات والهيروين وكذا، ذهب عند فقيه سوسي، فاول سحر كان من ساحر سوسي، ثم جاء هذا الساحر جني ساحر من ساحر سوسي، ثم سكن، عاود الرجل الذي رفضته سحرها من جديد عند اليهود، يعني يجرب الأسحار القوية في البلد، معروفة سحر سوس وسحر اليهود، فذهب عند اليهود. نعم فذهب عند اليهود. نعم أو السحر الثاني، فذهب عند اليهود فسحر بسحر اليهود، ثم جئت أنت وجئت معك خدامك. كل شيء باش ما عمرها ما جات باش كيما تحني الراس. صافي خاصها تحني الراس حيت عندها. ولكن مع ذلك لأنك أنت قوي دخلت أنت الثاني فأصبح الأول تحت خدمتك لأنك أنت أقوى منه. هذه مسألة قاعدة معروفة. الآن الأمور واضحة. إذا الساحر السوسي بسحر آخر. طيب ماذا سحر؟ كيف كان يسحرها؟ كيف كان يسحرها؟ بالعقد. طيب قولي هكذا، بالعقد في البدن. بالعقد، والعقد مدفونة. وعقد مدفونة أيضا، بعقد في البدن وعقد مدفونة. قال هنا وهنا العقد في كل الأطراف، في المفاصل، في الأطراف، في العظام، في الوجه. وبسحر الكواكب والنجوم. سحر الكواكب والنجوم. أو عابد للكواكب والنجوم، شيطان عابد للكواكب والنجوم، لأن يقول ديالي. طيب إذا هنا كيتضح الأمر أن عندنا جوج كبار، هو الساحر السوسي من الساحر شيطان سوسي من ساحر إنسي سوسي، وملك شيطان على هيئة كلب أسود هو يهودي بسحر يهود وعبادة يهود. إذا ولكن الحية الغواصة التي تشاهد الآن هي فقط جزء من خدام اليهودي. إذا هذه الأمور الآن، الأمور اتضحت. عندنا جوج هم الأباطرة، هم القادة، خدام. ما يجي خدام. كاين الآخرين اللي يتحكموا فينا كاملين. احكي لي شكون هما؟ لا لا لا مثلا؟ لا احكي لي؟ كيتحكموا فيك أنت؟ يا ولكن أنا جبت بلا. احكي لي مثلا، هذو اللي كيتحكموا فيك أنت شكون هما مثلا؟ لا تخاف لا تخاف، اسمعني اسمعني، انا ساساعدك. اعلم اني ساساعدك لتتخلص من عقدهم وسلاسلهم واغلالهم وعقدهم واسحارهم. كيف يعني؟ يعني قويين بزاف، يعني فوق الساحر السوسي وفوق الشيطان الكلب الاسود اليهودي هناك من هم فوقه. هذوك هما القرار عليهم لا ما شوف هذه الكلمة دي ما تقدرش عليه وغير نساها عطي علاش لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مفهوم هذا القرآن وما أدراك ما القرآن هذا كلام الله وما أدراك ما كلام الله عز وجل مفهوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف قتلوها؟ قتلوا أمها كيف قتلوها؟ بقى عليها بقات شوية بجي بجي جدا ماتت وقتلوا هذه ولماذا قتلوا أمها؟ ويبقى وسلت داكشي السلالة السلالة كلها وطيب ماشي غيمشي وطيب ولماذا قتلوا والدتها؟ لا كانش كانش خصهم يمشوا كاملين علاش؟ طيب ما علاقتها بالأم؟ وما علاقة قتلها بقتل أمها؟ لماذا؟ هنا هذا شيء آخر ما السر؟ قريب قريب قريب كيفاش قريب؟ عائلة راجلها داروا لها المشاكل كيف يعني؟ كانوش باغينها عائلة الزوج الأول عائلة راجل باها بات هادي عائلته ما بغوش يعني هناك سحر أصلا كان للأم والأب فاجتمعت المحن من كل جهة يعني أصلا الأم والأب في فتان ومحن وسحر فكانت الأذية تعرض للأبناء والبنات كلهم خوتها هذه كلهم كلهم عندهم مشاكل والعلاقة بالسحر الموروث من الأم والأب صح؟ طيب هذا شيء آخر بمعنى هي عبارة عن ألغام قنابل موقوتة عندها براكين في بدنها وجسدها وهذا هو الذي أقول يكون شفاء تام لا بد من تنقيب البحث غايقتلوها ما غايخليوهاش غايقتلوها بمعنى الان عندي استنتاج اسمعني الان عندي استنتاج كما انك انت جئت اسمعني مزيان ايها اليهودي كما انك انت جئت الى بدنها فوجدت السوسي قبلك لكن بقوتك انت استعبدته فكان تحت امرك كذلك اسمعني حتى النهايه كذلك لما دخلت أنت وأنت قوي بخدامك والسوسي القوي لكنك وجدت من كانوا قبلك بسحر الموروث من الأم والأب فأصبحت تحتهم وحينما تتكلم تكلم عن نفسك لكنك الآن تبدي سرا هو أقدم مفهوم له علاقة بالأب والأم وإن كان لا علاقة بخدمتها وزواجها لكن له علاقة بحياتها وسعتها بالكلية صح لا؟ علم علم علم علم شفان هذه يلا لأنه ولو تحيد الجزء الثاني يبقى الجزء الأول ذي علاقة بالأب والأم كما يعاني أخواتها في التعاسة هي تبقى كذلك ها؟ هذيك مرضى هذيك مرضى وهذا كل كيفاش؟ كم قلبوا على البيترولا؟ ولا؟ قلتها نقتلوها وفي قصة تموت بدنا نرتاح وقصة تموت واضح إذا العلاج يقسم لقسمين علاج بسحر الموروث لدو علاقة بالأب والأم وآذى الإخوة والأخوات والأب والأم وعلاج لليهودي الكلب الأسود الشيطان العاشق وعلاج للسوسي وكذلك الملك العاشق هذا له تحته خدام من جملة الحية إذن هذا هو الملف الآن طيب خير نبقى ونخلي الموروث الأب والأم والخير لأن قوتهم لها علاقة بالأب والأم وغيط العرب لأن هذا يكون نوع الشياطين القويين أو الأباليسة أو أصحاب قوية جدا مفهوم ولكن أنت لك قدرة إن شاء الله تعالى أن تستسلم بإذن الله وتسلم رب العالمين ويسلم خدامك إن شاء الله وأن يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى أنا أعبدهم أنت تعبدهم يعني لماذا؟ لأنك عشت معهم الآن 20 سنة ورأيت في البدن في العالم الأثيري رأيت قوتهم الآن إحنا كنشوفوا غير بدن لكن هم كيشوفوا عالم كبير في البدن ويرى الكبار تلك العظمة التي عندهم والقوة التي لهم والطاقة التي لهم فأصبح يتباهى بخدمتهم وبعبادتهم لأنهم لهم قوات قوة مختلفة ولهم أبدان مختلفة فما دام معهم في البدن 20 سنة فأصبح يعني تحت إمرتهم صح ولا لا؟ طيب اسمعني يعلم أن الله عز وجل أعز وأجل وأكبر وأعظم وأقوى هو الله، بل لله عزة جميعا. اسمعني، وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انت ما تسمع شيء اصلا، دعهم لنا. اسمع الاخر، الاخرين انت تتكلم، انا معك، انت تتكلم وفق ايمانك، انك عندك الايمان بهم والخوف منهم، ولا تتكلم وفق ايماني انهم ليسوا على شيء. فهمت ولا لا؟ فالقوة مختلفة، ان تتكلم وفق ما ترى وانا اتكلم وفق ما اعلم. فهمت ولا لا؟ أبدا. نقول لك لما غيخدوا لي أش لا، هكذا هم يخيفونك ويخوفونك، هكذا هم يهددونك. إن أنت أسلمت سلبناك ملكك وجندك وقوتك. لا أبدا. نقول لك شيء، نقول لك شيء، هذا أعطيك ضمان. عشان الضمان، الضمان تأخذ مني طابع هنا أنك تصبح أعز وأقوى. قل لي كيف؟ نعطيك ضمان، لا يمسك أحد بسوء، ولك القوة والعزة فوقهم جميعا. أترى الآن قوتهم، عظمتهم، ملكهم، تصبح أنت أقوى. أنا أقوى منهم؟ أي نعم. كيف؟ هنا السؤال جميل جدا. الآن أنت تفهم، أترى أنا في مكاني صح؟ في مكاني من كرسي صح؟ وأتكلم كلام عادي صح؟ كلام واضح، أيؤثر فيك أم لا؟ يؤثر فيه أم لا؟ أنت بالضبط. الحمد لله. اسمعني زين، كذلك أعلمك كلمات يرفعك الله بها ويذلهم ويكونوا تحت قدمك. أول الشروط أن تكون على اعتقاد سليم صحيح، لأن هذا السحر يعطيك لا يكون ناجعا إلا بالشهادة. هذه الطرة الأولى. إلا بغيت اختيار، إلا بغيت تكون في العزة والرفعة، أن تكون مع القوي الغني الذي يهبك الملائكة والجنود والقوة والأنوار، فيهبك الإنس والشياطين والجن. شاءوا أم أبوا، فقط انساهم هم. الآن تكون صلتك أي نعم، خليهم يسمعون، أنا أعلم أنهم يسمعون. أي نعم، واسمعني أقول لك، يجب اسمع، نحن نعلم أنهم كلهم الآن يستمعون لنا، وربما لا يعدون العدة إذا أنت أسلمت، أو الآن ربما يطعنونك، أو ربما يخيفونك ويترصدون ويفعلون ويفعلون، لكن أنا أخاطب الآن عقلك وقلبك. إذا شاء الله تعالى أن يجعلك سهما وسيفا ورمحا، وأن يجعلك الله قوة وملكا لك، ملكا يبقى معك في الدارين في الأولى والآخرة، ينفعك عند لقاء الله هنا وهناك، ويجعلك الله تعالى سيفا على رقابهم، على صدورهم وقلوبهم، لا تخشاهم بل هم يخشونك بإذن الله، لا تهابهم يهابونك بإذن الله عز وجل. لا اسمعني أقول لك هذا كلام ربما أنت تصدقه، ولكن ربي شفت شفت شفت وأقول لك شفت إيش كيديروا. أنا أقول لك أنا نؤمن أنهم لهم قوة في الفساد، ونؤمن أن لهم قوة في السحر، ونؤمن أن لهم قوة في الشر، ونؤمن أن لهم قوة في محك المال وفي تمريض الأبدان وتشبيه الجمال وتفريق من الأحبة والأزواج. الدنيا عندهم والو، الدنيا كده. أي نعم، لكن متى متى متى متى يكون هذا؟ إذا كان الأمر لهم وجدوا الأمر مفتوحا فارغا من أمر الدين، لكن إذا جاء القرآن وجاءت القوة بالقرآن وجاء الوعظ بالقرآن وجاء القتال بالقرآن حينها هم مساكين، حينها هم ناشئ. لكن إذا خلهم الجو استأسدوا، فالأمر لهم في المخدرات، في المسكرات، في العري والتبرج، في الوسواس، في البعد عن الله، حين لهم قوة في الأسحار، في الوسواس، في السحر. لكن إذا جاء القرآن قيدهم، إذا جاء القرآن صفدهم، إذا جاء القرآن حبسهم، إذا جاء القرآن آذاهم. فنتحداهم أن يسمعوا الآذان ساعات وساعات، نتحداهم أن يسمعوا القرآن ساعات وساعات، نتحداهم أن يواجهونا بسلاحهم وعتادهم وجندهم ونحن نرمي رمايات. لا تخطئوا أبدا بتوفيق من الله جل وعلا. هم هادو، نعم، وإن كانوا هادو فنحن هنا. اسمع، إن كانوا هم هنا احنا هنا، وفرق بين هذه وهذه. كلمة الله هي العليا، خلاص حكم الله، هذا أمر الله، كلمة الله هي العليا، خلاص. إذن نحن على يقين إن تنصروا الله ينصركم. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ألف ألف ألف ألف. بغيتي تعالوا واركب معنا واستر العجب. أول أمر يأمرك به الله لينصرك إن تنصر الله: أشهد أن لا إله إلا الله. أول أمر الله تعالى، لا يحتاجنا أن ننصره، وإنما ننصر كتابه توحيده، أن ننصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، الخوف من الله، الخوف من الله خوفا وطمعا. نعم، نخاف من عذابه ونطمع في عفوه ورحمته وجنته. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا. أن يكون اليهود يقبلون على رب رحيم كريم ويعلنها طاعة وتوحيدا صادقا خالصا. لا أقول لا. لماذا؟ أقول لا. من يتكلم الآن؟ الأولية. من يتكلم الآن؟ من يتحدث الآن؟ حينما رأى أن اليهودي الكلب الأسود كاد أن يسلم، صعد ليحجبه عن الإيمان، لأن مجرد يسلم واحد خلاص العقد بدأت تحل، العقد بدأ يفك. فصعد الكبير الذي كان يخاف منه ماذا؟ يخاف منه الشيطان الأسود، الكلب الأسود العاشق. طيب، من معي الآن؟ طيب، من معي؟ من معي؟ شو شكون معي؟ اللي بعلي هو انا. كيف اللي كتقلع عليه هو انت؟ ما فهمتش انا، وضح لي، ما فهم شو انت؟ انا عارف كيف بغيتي دير. تكلم. عارف كيف بغيتي دير، عارف كيف بغيتي دير. شوف اسمعني، تكلم علي بوضوح. النيات يعلمها رب البريات. قل لي الآن من أنت؟ ولماذا صعدت حينما كان ينطق اليهودي بالشهادة؟ تديروا لي داك الشيء ديالكم، ما خليكمش، ما خليكمش. هم يعتبرون أن الإسلام طلاسم وسحر. داك الشيء اللي كديروا نتوما، فهمتوا؟ لا، داك الشيء كديروا كتسحروا العقول ديال الناس. لما رآه كان يسلم نزل وطلع هو بقوة، قال لي: يا شنو داكشي ديالكم؟ وسيسلم لربه، هو يسمع الآن وسيسلم. وحرك الله قلبه وجوارحه وصدره. غادي تحداوني. من معي؟ غادي تحداني. ها قول لي من معي هذا. غادي تحداني. من معي؟ من معي؟ شكون معي؟ عرفنا الساحر السوسي، وعرفنا الشيطان الكلب الأسود يهودي عاشق. من أنت؟ من أنت؟ إن لم تتكلم قمت لك، وأنت تعلم إذا قمت لك ماذا سوف يقع معك، صح ولا لا؟ إلى أن تطلق أنت عارف. قل من أنت؟ شوف اسمعني، أجب بكل أدب قبل ما تعذب. من أنت؟ خليوني معها. طيب قل لي بداية من تكون؟ بداية أنت من تكون؟ من تكون؟ كنت تحت الأرض. تحت الأرض. ساكن تحت الأرض. تسكن تحت الأرض. طيب. السكنة ديالي أسفل السافلين. في القدم. أسفل السافلين. في الأرض. في الأرض. طيب. النار. النار. طيب. علاقتك بالأرض السفلى وبالنار، اجمعني ما بين النار والأرض ونعلم أن قلت هناك. قلت نقول لك، هو ما باش نقول لك باش نفنيش على الاستنتاجات، وانا عندي بزاف الاستنتاجات. هناك نار في الأرض، وهناك ربما يكون سحر النار، وذلك علاقة بالتربة والأرض، أو ربما بالنسون. بزاف الاستفسارات. أنا شيطان. قل كيف شيطان؟ إبليس. إبليس. أنا إبليس. لهذا أنت تحكم الشيطان. أنا إبليس. إبليس. إبليس. طيب أنت إبليس. أنا إبليس. طيب. أنا إبليس. طيب. فراخ. إبليس ما يجي تعيب عليكم. أنت من فراخ إبليس. طيب. طيب أنت. عقلت أشوق عليك ديك المرة مع إبليس. طيب. وش عقلت أشوق عليك ديك المرة مع إبليس؟ أنا ولا شكون؟ أنا ولا زوجة. مشكل ديالها. شكون هي ولا أنا؟ مشكل ديالها. هي. وأنا اللي كنت. شنو وقع لها مع إبليس؟ الذي كنت السبب. شنو وقع لها مع إبليس؟ أبغى أقطع عليكم حيت ما كنتوش تعطوني السبب في مجهد. شنو وقع لها مع إبليس؟ شنو وقع لها؟ احكي لي الفهم، شنو وقع لها مع إبليس؟ داتها فيه. كيف داتها فيه؟ كيفاش داتها فيه؟ قلنا لها شنو دير؟ ها؟ قلنا لها؟ شنو قلتي لها؟ قلنا لها على السيء ربما السيء. مشات عندها ديك السيدة وقلنا لها، ياك مشات عندها. قلتي لها ما تمشيش. مشات عندها. شكون السيدة؟ شكون هي؟ شكون هذه السيدة اللي قلنا لها ما تمشي عندها؟ شكون هي؟ ها؟ قلتي ليها ما تبقيش تمشي عندها، راه ما صالحالكش. مشات عندها. من هي؟ وضح أكثر. السيدة اللي كنتي كتنهيها، كتنهيها النهي والنهي والنهي والنهي. يعني ربما رفقة. كنتي كتنهيها. صاحبتها سكوتي. كنتي كتنهيها. صديقتها. ها هي صديقتها؟ لا عليك انت كنهضروا عليك انت وهي الزوجة ديالك. هادو عليك انت. الزوجة ديالك. كي عليك انت. انت. الزوجة ديالك انت اللي كتهضر معايا. انت. نعم. انت اللي كتهضر معايا. واش عقلتي شنو وقع عليك مع إبليس؟ شنو وقع لي مع إبليس؟ وي شنو دار لك ديك المرة؟ شنو دار لي؟ عين. عمل لي انا. ما بغيتيش تقول. لا قول لي والله انا كنسمع معك. انا والله لا اعلم بالله والله والله لا علم لي يعني. إلا كان إبليس عمل لي شي حاجة أنا عارف. قالوا لي الزوجة ديالك لأن لها المشاكل باش ما تبقاش تسمع. مابقاش تسمع. غنبقاو مع جنب المشاكل. فهمت. شوف دابا أنت خليك. فهمت. يعني أنتم تحاولوا أن تسيئوا إلي أنا ما تتحقق لي مشاكل حياتي. فهمت. ومع أنك أنت إبليس مختفي لأنها عذبتها وأنا أعذبك هنا تحاولوا تزرعوا الفتن يعني. فهمت. صدوك المشاكل. فهمت. ولكن قلنا لك. قلناك ديك المرة احنا بوحدنا خلينا عليك، الاخرين حاربهم دير اللي بغيتي، احنا خلينا عليك. احنا جعلنا حياتنا لله عز وجل نساعد الناس، فاحنا لكن نصف الناس يصبروا فانا اولى بالصبر، ما عندناش المشكل. عندك الناس كلهم دير فيهم اللي بغيتي، لا هادي خليها عليك، هادي خليها عليك. كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ عقلت على راسها. هذا هو اللي عنده علاقة بالسحر الأب والأم الذي خاف منه اليهودي والكبير وقال إبليس لنعقب من الشيطان. عقل معايا ضبط الأمور غدا القادة. طيب طيب منذ أن عقلت على راسك، يعني منذ خرجت للحياة أو عقلت بدأت كتنضج أو تكبر تفهم وأنت ساكن فيها بسحر قديم. قديم من كنت بقى في كرش أمها. من اللي بقى في كرش أمها. بسحر أصلا للأم والأب. كانوا أصلا سحر للأب والأم لأجل الطلاق والفراق. وسكن من بطن الأم وهذا موجود. وهو إبليس. يعني أقوى من وتزوجنا وولدنا ودرنا الاولاد ودرنا كل شيء ودرنا عزوه درنا عزوه كبيره وجينا بنت تقول لي زيرو فين بغيتي نمشي انا فين فين نمشي شنو عملتي لها انت شنو عملتي لها انا شديت فيها بغيت نسطيها انا بغيت تسطى بغيتها تحمى قولي هذا عندها سحر الجنون القتيل اه بينا هاد الشطح لا لا حتى لا تتبع كتاب الله والرقية اي واحد يقول لي هاديني هاد ولا ديني هادي ما تدير شافي هاديك تسطى تديوها ما صالحة شافي ما تبقاش تسمع هاد وما يبقاش هذا ما غيبقاش هادشي اللي غنديروه غنديروه غنديروه غنديروه وصافي قلت لها نصدو نقطو الريدو نصدو كتحداني كتحداني وديما كتحداني انت ديما كتحداني ديما كتحداني ديما كتحداني علاش كتحداني باذن الله يكون جني نملة ماشي يكون فعاولة انا ماشي جني مقوضة حتى نعرفه انا ماشي جني كريم. الله الله انا ماشي جني الله انا ماشي ابليس انا ابليس انا ابليس تا ابليس ابليس ومن بعد ابليس في ممشى والناس انا معاهم كاع الناس انا معاهم من كبير من كل شيء انا معاهم ابليس غيبقى غيبقى ابليس تتفنى وعاد غنعرفوش كاين يعني حينما دخل السوسي وحينما دخل الشيطان الكلب الاسود كنت انت موجود ها ولهذا هم يسجدون لابليس ها يسجدون لابليس كل شيء هاك كل شيء كيسجد سجود لابليس شنو سجود سجود تعظيم لابليس البدن هللويا عبادة هللويا عبادة طقوس تقام في البدن يسجدون للإبليس ونسطوها ومبالي لما تشتاش نقتلوها وطيب لماذا جئتم أنتم إلى البنات ما السحر اللي صنع للأب والأم شو السحر اللي دول بها في البلاد ها البلاد على البلاد البلاد دار في البلاد في البلاد البلاد هو أقوى بلاصة في البلاد شنو هي أقوى بلاصة في البلاد أقوى بلاصة في البلاد شنو أقوى أقوى مكان في البلاد شنو هو شنو أقوى مكان في البلاد تكلم شنو أقوى مكان في البلاد بغيت تكلم غير قلق اعترف بالأسرار اعترف ما هو أقوى مكان في البلاد في بلادهم في الأرض ديالهم ها بلادهم اللي كيمشيو ليها بلادهم اللي كيمشيو ليها كيعبدوا فيها اش كيعبدوا فيها كيعبدوا فيها شنو كيعبدوا فيها العبادة ديالهم شكون هما عبادتهم قوية شكون هما شكون هما شكون هما تكلم تقدرش السحر لماذا صنع لماذا صنع للاب والام بدايه لانك تقول انت سكنتها منذ عقلت على راسها قلتي في بطن امها في كرش امها في بطن امها والسحر كان صنع للام والاب لبها امها للطلاق من خبها طيب ليه مش ليه طيب لماذا لماذا صنع باش يتفرق على امها علاش ما كانوش غير ما؟ لا كانت هي زوينه بزاف على اي امها زوينه وما بغاوش والسحر بماذا صنع؟ بماذا صنع هذا السحر؟ الشعر بشعر من؟ شعر امها بشعر الام اذا سحر بالشعر طيب وهذا السحر بالشعر اين دفن او عقد او ماذا؟ تحت فين؟ فين تحت؟ ولهذا انت قلت في الاسفلين مدفون بقيت فيه انا بقيت في هذاك فين بقيت في هذاك اللي دار تبقيت فيه فين بقيت فيه تحت الارض وكيف تفسر انك موجود تحت الارض والسحر تحت الارض وانت الان في البدن كيف نربط بين هذه وهذه بين لي فهمني كيف تربط لي ما بينها وعشر الزوجية بين باها ومها أه. كنت وجدهم. طيب في المعاشرة الزوجية هذه خرجات، يعني كنت أنت الشريك في الجماعة. داكشي ديال عشرة. لا هذا هذا ماشي جواب على سؤالي. أقول لك هو هذه هي النقطة اللي نقلب عليها. أي نعم، أنا أريد جوابا مقنعا واضحا. أنك قلت أن السحر بالشعر مدفون جيد، وله علاقة بالأرض والتراب جيد، لكن تقول أنك تسكن أنت في الأرض كما قلت في الأسفلين أو السفلة، ثم أنك أنت الآن معها منذ الولادة في بطن الأم في الرحم، وخرجت معها إلى الحياة ولازلت إلى الآن في البدن، وأصبحت قوي بالجنود إبليس أو إبليس قريب من أبارسة الكبار، ثم أنك كذلك تتحكم في من دخلوا وعمره 16 سنة بأصحاب متنوعة وأصبحت أنت الحاكم لهم. هذا كله الآن جيد. يبقى السؤال الغير واضح، ما علاقتك أنت بالأرض ثم في نفس الوقت من البطن وإلى الرحم وإلى الآن وأنت معه؟ بين لي اتصال أبالسة. فين تمشي؟ هالشي اللي بغينا، ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم. كاين ولكن لا قل لي، أنا أحب أن أفهم قبل أن تغادر، لأنك غتغادر غتغادر. لا أفهمها. لا لفراغ جيجة. لا أبغيتي ولا كراسي؟ لا غير اللي خرجتي سليم حسن تخرج وأنت مخدوش. غديروا لي ها؟ الموت القتل. ما تقتلها قبل ما تقتل. لا ما تقدرش. وانت حداها نقتلها. إيه لا قتلها. لا نعرف لي حتى نكون عارف. يا لا غير قتلها. يقول راقي المغربي نعيم ربيع قتل مات عنده فلان، فيا الله بسم الله قتلها. قتلها يا الله قجها. قتلها قتلها قتلها تخرج راسها. تخرج راسها قتل راسها. هذا ممكن لك قدرة عليها. هذا قلت له القتل والانتحار ممكن. حادث سيف تعرض القطار تعرض السيارة تحمل شرطة من النافذة هذا ممكن. غنجرب كل شيء. قلت له احنا ما نخليكش دير هادشي ان شاء الله تعالى. هذا كله موجود ويقع عند الناس سواء في المغرب في اي بلد. لكن السؤال الى الان ما تراوغش، ما علاقتك بالقاب؟ لان هذا خرجتيه وهو سر، والان كتلوى باش ما تجاوبش عليه، لان هذا سر عظيم. ما علاقتك بالأرض وفي نفس الوقت من بطن أمها وإلى الآن وأنت معها ولما قلتش هذا الموضوع؟ هي إبليس، يا إبليس. هيا قال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منك. إبليس أنا أصحح معلومة، أنا أصحح معلومة مهمة منهجية وعقدية وتعليمية وتوضيحية لك أنت والغيرك. الإبليس الذي هو على العرش لا يسكن أبدانا، ما يمكنش هو يرسل السرايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب نفسه يحرص على مادة وعلى حالة وعلى على آمة، مستحيل. ولكنه يرسل كباره الذين تربوا على يديه على قوته وسحره وعظمته وسواده، وبإمكانه أن يسلموا أن يهتدوا. ولهذا بعض الناس يقولوا كيف تقول إبليس وأسلم، شيطان وأسلم؟ غير باش نفهموا. فهم يتعاظمون يقول نفسهم هيبة أنهم ينتسبون إلى الكبير. يقول حتى أنا إبليس، لأنه فعلا يتشرف بالانتساب إليه. يبكي. فهمتي؟ غير باش نبحث الصورة. واخا جبتو عليك تحت الأرض. لا وعطيني الصورة. وفينكم خرجوا جبوا هادشي اللي واقع عليكم وبقيتو غيرو. وفينكم؟ طيب. وخرجوا شوفوا هادشي اللي كيدير. وخرجوا شوفوا شنو كيدير معاه. ونادي عليهم راه ما ينفعوش. ولهذا اللي تعلم أنهم ليسوا على شيء. خدعوكم وربي. إذا سحر عظيم له علاقة بالأرض وله جذور وله جنود يحرصونه ليبقى. ولهذا منذ أن تزوجت الأم هي في المحن والأبناء في الشتات والمحن، ويبقى موصول مستمر بالموروث على النسل والسلالة كما قاله على لسانه. هي بعيدة عن علم الرقية ولا تسمع لها إلا نادرا، ولكن قال كلمة نحن في قهوة، قال كلمة السلالة قبيلة، وهذه السلالة ما يقول إن ليس الباحث أو الذي يتتبع جلسات الدروسية بعيدا عن هذا، لأن يلا كتفهم هذا الرقية، ولكن هو نطق بالسلالة لأنه يفهم ما معنى السلالة، لأن الأم وكل من غادي يجي من بطنها وغيجي من بطن أبنائها وبنات ابناتها أو على طريق أولادها دائما يبقى يترقبهم الجن والشياطين، يعني المحنة تبقى دائما. لا هو بحالي وبحالها. إيه. اللي عنده من موق. طيب. أمك تذبح. أمك تذبح. أمك تذبح. أك تذبح أمك وكلكم شتين كلكم. صح. أنت خو أنت كلكم. كلكم. وبكري كيف له آثار. إيه شيء. ما عمرك تسب صحة. بسم الله. طيب اسمعني. قلنا خلينا في غير متدابة. خلينا غير في متدابة. وكيف مزاه إضافات كنلتقطوها باش ينفعنا في العلاج ديالك. على أين؟ على أين؟ اسمعني اسمعني. أنت الآن لك علاقة بالأرض. السحر المدفون صح؟ ساكنينتم وغامقوتم. نعم، شوف الجن يسكنون في الأراضي. يسكنون تحت التراب. الجن يسكنون في الأراضي وتحت التراب. سفلى سفلى سفلى. يسكنون في الأراضي وفي الآبار. سبعة سفلى. ويسكنون في البحار. ولكن قال كلمة وما انتبهناش ليها. سبعة سبعة. ما هي الكلمة التي قال؟ سبعة السفلى. قال لما قال الأرض السفلى سبعة أحالني على بحث. بحث عظيم. لأن قال الأرض والنار صح. ولما يقول السابعة هنا كاين واحد البحث. أوكي بغيت ما نقولش الكلمة باش هو يبني عليها، بغيت هو يخرج لي عا باش نبين. قل لي. أنا أتفق اليوم. وهذا أنا غنتصادق أنا ويكون على يقين غنتصادقوا لأن الحق معي وغتكون معي إن شاء الله وغنقول لهم مزيانين غنخذ أنا من الآخر وغنعاونك بإذن الله تعالى إحنا غنحرك إن شاء الله من القيود. هاد السيدة خليوها خليها شوف كاين واحد السيدة تما على برا هاديك فيها الجن اللي تما سالي الناس وحنا غنروح ندخل في عرفو كيان خليها فيك أنت واسمعني مزيان اسمعني مزيان. ما علاقة الأرض السابعة وأراضي السفلى بالنار؟ وقلت لك قلت كلمة هكذا أنا عندي علاقة بالأرض وبالنار صح؟ أن الكلمة اللي كتخرج راه ما كنساهاش راه كنمشي في الكلام راه كنرتب الأمور فهمت ولا لا؟ فهناك علاقة وطيدة كنعبدوا النار. آه بلاتي ابقى معايا. طيب عبادة النار طيب ما طيب عبادة النار وما علاقة عبادة النار بالأرض السفلى؟ احنا كلنا نار. طيب أنتم من النار. طيب وما علاقتكم بالأرض السفلى؟ فيها تسكنون ها؟ ولدنا فين؟ يعني الأصل الأصل ها؟ وما غنبقى تولدنا وبغى نبقاو تم وما غنكونوش بحالكم. طيب الأصل باش ننتصروا عليكم. طيب باش تبقاو ديما دايخين هكا باش تبقاو ديما دايخين. إيه نعم كلامك صحيح. ما بغيتيش انا قلت لك اش وقع لك ديك المره وما وقع لي والو انا راه ما عارف لم يقع لي شيء والله الذي لا اله الا هو ما وقع لي شيء انا الحمد لله لا ارى شرا من الجن بفضل الكريم سبحانه وتعالى وان كان يقع فانا ربما لا انتبه اعتبره عادي جدا ما عارفش ولكن كنعرفوك كيفاش ندخلوك في انا واعطيني مثال ياك ما كتسكنوا فيا انا ما عارفش الزوجه ما زوجك تقول لك تسكنوا فيها كنعرفوا الوسوسه ها والوسوسه هذه والوسوسه هذه كتنهي انت قد وسوسه هي كتنهي ابوكم وسوس لابينا في الجنه واخا فوسوس اليه الشيطان كنعرفوا نوصلوا لهذاك الشيء اللي بغينا عادي عادي باش انت نهرسك شويه لا الحمد لله الحمد لله نهرسك بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل أنا الحمد لله لي سعة وإدراك عندي الحمد لله طاقة عندي سياسة مع ذاتي مع نفسي أسير فيها فلا تغير منح العلاج ولا تحول مسار الحوار لتأخذ لك شيء قل لي ما علاقة الأرض السفلى بالنار قلت أنكم أنتم من النار صدقت وأنكم تسكن الأرض وهذا أمر مشاهد معلوم معروف بفضل الله سبحانه وتعالى إذن أنتم من عبادي من سكان الأراضي وجئتم بسحر أو علاقة بالأرض بالمدفون وبالآثار الشعر للأم والأب وجعل ليبقى على السلالة وهذا ما كان بالفعل فأخواتها كيعاني من الطلاق من الفراق من الأذى وكذا. طيب وأنتم من جنود إبليس الكبير أبالسة. طيب وكذلك معها ملك أسود كلب أسود يهودي، ومعها كذلك ساحر ساحر سوسي ساحر سوسي. إذن وكذلك تحت الشيطان الأسود الكلب هناك حية خاصة بالوسواس في الرأس، حاسة في الوسواس في الرأس. آه هو وسواس. طيب تحتية فيها حية ولا شيء؟ طيب خير ما فيهاش الوسواس هو المهم هو المهم. أنا عادي إبليس غيبقى معك فيما كنت معك عادي. ما دمنا نحارب ألا يحاربونا؟ ما دمنا نحارب بالليل والنهار ألا يحاربونا؟ أمر عادي جدا. هذه من الضريبة، أول ضريبة هي أنك لابد أن تعلم أن الشياطين تتربص بك وأنها تحاول أن تؤذيك في كل شيء. طيب فأخزاكم الله لا تعلم وقدرك، وأسأل الله أن يهديكم إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. طيب أسلم تسلم. لا شاش وش كنقول لك حنا نقولوا بحالكم؟ ما غنقولوش بحالكم. واش نقتل لكم إنسان؟ أنا قلت لك أنك تكون عابد لله عز وجل يهبك الله تعالى طاقة ونورا. من هو؟ شكون هو؟ سمعت ايش يقول؟ فينا هو؟ شكون هو؟ يقصد بها الله. لا يعرفون الله عز وجل. فينا هو؟ عكس الأول اليهودي بدأ يخشع ويدمع، أما هذا نافي للوحدانية، بل هو أصلا ينفي وجود الله عز وجل. أنا كنا في شي حد نقتلوه وندوزو لحد آخر صافي ديال الحياة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، صح؟ هذه حياتهم، يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها يفسد فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، ويسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها يفسد يفسد فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أسمعتها؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

والميساج راه مشى معاه وهذا الفيديو سقط صنط لي فهمتي. اذا فهمتي القصه تاعك كيفاش شيخ العيني ايه باش تفهمي شنو عندك. هذا هو هذا هو التشخيص باش تكون عندك الصوره واضحه شنو عندك. يهودي ياتي شيطان كلب اسود عنده حيه خاص بالوسواس والتعطيل، سحر سوسي كذلك بسحر سوس قبل منه ومعه في نفس الاتفاق نفس السحر من ساحر واحد يدك اللي تقدر يتزوج بك. ثم كاين هناك ابليس عنده علاقه باصحاب لها علاقه بالارض وبالتراب للام والاب وهي تاثر الان كل واحد فيكم الاخوه عنده شتات وعنده تعطيل مفهوم. هذه الام اللي عندك والابليس هذا شي يكون بط ابليس كيخرج نجي من الاخر شبت ابليس بالقران كيخرج. القران يعلو ولا يعلى عليه ابابيس كيقول لك وكيخرج. حنا فقط عرفنا الدليل هو انه طلع وكيتب كيتكلم وكيتعذب بغي جاد لكن ما قدرش يواجه الايات ما قدرش عليها. فلبقى كل ما بقى صاعد كل ما الوقع ديالك يكون قوي عليه. فحاول انه لما يحس راسو كيتزعزع فهمتي ولا لا نمشي للجحر ديالي ونمشي للجنود ديالي فهمتي. وهذا يعني هذا انه راه ما لا وصل معاه الميساج. اذا ملي نجعلوا رقيه خاصه بابليس وبايات الشيطان حنا قرينا غير جوج ايات ثلاثه فملي غتقراها من الاول تلخ ساعه وساعتين كيف يكون حاله. ولكن الرساله راه عنده دابا حاليا. انت حاليا تصنتي رقيه الشيطان ورقيه الابارسة راه موجوده على الانترنت وتصنتي ايات الملوك وايات السحر اليهود فهمتي ولا لا. والسحر الموروث ديال يعني هذه كلها تبع الى المجموعه فيك الغام. لا ما صايبش هادشي عندك يهرب عندك تهرب لا ما خصك تستسلمش قالت لك الصح كلامك كلام صحيح حيت استسلمتي انت صافي هذه بقات ماشي غير معك مع اي انسان هذا كلام سديد ولكن هي خاصه حتى هي مادام قالت لك صبر حتى هي خاصه تصبر على طاعه الله وخاصه تصبر على الكلام وخاصك شوفي ما يجيك شي قرار فيه الان والانفه دي عكسه هي دابا كتبعد فهمتي ولا لا اش تحيي في حياتك انت مسجونه تماما نقول لك اللي كاين الامور حنا ما نخصوش شي وقت تكون في جلسه مطوله انا نقول لك ان شاء الله تعالى الامور دابا انا عندي واضحه باذن الله عز وجل صافي غير اجتهدي لي في رقيه الشيطان والابارسه واليهود والملك العاشق هادو حتى الحيه والسحر الموروث هادو كلهم حولي يوميا تاكدي عليهم باذن الله عز وجل صافي يا سلام خلينا نسخن شويه